السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسر منتدى طلاب طب عين شمس www.1m.net أن يقدم لكم هذا الإصدار. طبعا برضو في الناس اللي ما حضرتش قبل كده بريدنا البوستر، فكرتوا ان بريدنا البوستر ده ثلاث انواع، في حاجه اسمها تبريد البلاعه وحافين بريدنا على طول، في حاجه اسمها كابيلاري، في حاجه اسمها بوليترا تايرو كارسينوما، في حاجه اسمها يا عادل، في حاجه اسمها ثالثه اسمها يا عادل. انا اطلعت كارسينوما. طيب عايزين نعالج الثلاثه زي ما كنا قلنا كده على المره اللي فاتت. التبريد تايرو كارسينوما هنعملها عمليه. العمليه ايه بتاعت التبريد تايرو كارسينوما؟ قال لك لو عندك كانسر سيلول التبريد تايرو كارسينوما نعمل توتال سيلوريتم. هنعمل توتال سيلوريتم ونفرط. التبريد تايرو كارسينوما في الباثولوجي اللي احنا خدناه كان مشكلتها بتنتشر باي ايه؟ والليمفاتيك بالظبط، وبتروح عند الليمف نود. ابر ولور دي بي ايه؟ طب لو العيان عنده ليمف نود اعمل ايه؟ او ما عندوش ليمف نود اعمل ايه؟ اذا التبريد تايرو كارسينوما ابتديت عملت توتال ايه؟ سيروديكتومي. ازاي اعمل مانجمنت الليمف نود؟ قال لك الليمف نود ثلاث احتمالات. اول حاجه يبقى العيان اوريدي ما عندوش ليمف نود، نو ليمف نود. لو العيان ما عندوش ليمف نود اعمل له حاجه؟ لا. لو العيان ما عندوش ليمف نود هنعمل له حاجه اسمها فولو اب. فولو اب ده تريتمنت. طب الناس بتفتكر كلمة فولو اب يعني روح العيان وماليش دعوة بيه، لا. كلمة فولو اب يعني مش هعمله عملية دلوقتي، بس لازم يجيلي راجل كل شوية، احتمال بعد شوية يبتدي يطلع له ايه؟ ليمف نود. طب انتوا هتقولوا لي ما انت اوريدي شلت تيومر. الليمف نود طلعت منين؟ قلت لكم دايما اي تيومر ممكن يكون بعد حاجة اسمها ايه؟ مايكرو ميتاستاسيس. انا مش شايفها دلوقتي ولا عارف اعملها ريسبشن دلوقتي، لان ممكن تظهر لي بعد قد ايه؟ ست شهور سنة. فعشان كده قال لك الليمف نود لو مش اللارجر هنكتفي فولو اب. يا عيان حضرتك اتفضل روح وتعالى لي بعد ثلاث شهور ابص على رقبتك تاني. نفترض العيان كان عنده ليمف نود اللارجر. فقال لك اللارجر قد ايه؟ لو العيان كان عنده ليمف نود اللارجر من 5 ل 6 مثلا 7 ل 8 هنشيل ال 7 او 8 ليمف نود ايه؟ للارجر. فدي بيسموها حاجه اسمها سيلكتيف ريموفر وبيلارجر دي جروث. يعني هما بيعملوا توتال سيروديكتومي، يشوفوا الليمف نود للارجر ويعملوا حاجه اسمها سيلكتيف ريموفر. سيلكتيف ريموفر دي شابوها في الكتب، باللي بيقطف المحصول او اللي بيقطف الكريم. فسموها حاجه اسمها شيري بيكينج. يعني كانوا بيقطفوا اي حاجه خالص. كلمه شيري بيكينج يعني كاننا بنقطف الليمف ايه؟ بنقطف الزونج از عددهم قليل. طيب نفترض بقى العيان كان عنده رقبته كلها مغشيه ليمف نود. يعني العيان كان عنده في فيلم تاروكا كارسينوما وكل ليمف نود سرفايكال ان لارج، فما عددهم كام؟ يعني كام سرفايكال ان لارج؟ سبعه لا ما هو جروب ماشي يعني هم كلهم على بعض كام؟ سرفايكال ليمف نود ريجول العيان يطلع عنده كام؟ الاجزله فيها كام ليمف نود؟ كل اجزله فيها 40 ليمف نود. كل اجزله فيها يعني تو اجزله فيهم كام ليمف نود؟ ايه؟ الرقبه فيها كام؟ تفتكروا كام ليمف نود في الرقبه؟ كتير. ممكن يقول لك في كتب كده بتوصل 300. فتخيل بقى العيان مثلا عنده ليمف نود بالهبل، انا عنده فطير ساروكا سنوما مع ليمف نود بالهبل، اعمل ايه بقى؟ ينفع عن كل شيء بيجي؟ لا ينفع عن كل فولو اب؟ لا بالظبط، لا مش هنسيبهم بنشيلهم. بنشيلهم بالماخذ بتاعت الرقبه كلها. بالكرينيال نيرفز اللي في الرقبه، بالستراكشرز مهمه في الرقبه، بالباراثيرويد. دي اسمها ايه بقى العمليه ديت؟ اسمها بلوك ناك دايسكشن. بلوك ناك دايسكشن. يعني بالبلدي مش متخيلها، كانوا بيشيلوا الرقبه كلها وبيسيبوها على الجنب. ولا في فيها مصر ولا في مصر ولا باراثيرويد ولا اي حاجه في الرقبه خالص. ولا كرينيال نيرفز ولا اي حاجه. عمليه هوربل ولا مش هوربل؟ يعني العمليه دي في كلمه بلوك ناك دايسكشن دي رايكم عمليه هوربل ولا؟ كان يا دوبك بيسيبوا الكومن كاروتر. كل الستراكشرز اللي في الرقبه اللي هي اربعه ترانجل، السب منتل والسب منديبلر وكاروت ترانجل، كل ترانجل دي بتشال بيسيبوا خلف مين؟ كومن كاروت. ما ينفعش تشال بايلاترا كومن كاروت يعني. فطبعا العمليه دي اساسا كان ممكن العيان بيموت انترا اوبراتيف زباله. فلو ان العمليه دي زباله فعملوا لها موديفيكيشن. العمليه الموديفايد دلوقتي اسمها موديفايد بلوك نك دايسبشن. هيشيلوا الرقبه كلها، هيشيلوا الرقبه كلها ويحاولوا قدر الامكان يشيلوا كومن كاروتر والانترنال جيبيولر بين الناس اللي كانوا كومن كاروتر والكرينيال نيرف اهمهم الديتا. ويجيبوا كرينيال نيرف اهمهم واحد الديتا. اللي جنب كاروتر الشيستا وتفتكروا كان في كرينيال نيرف 9 و10 و ايه؟ و11. فكانوا بيحاولوا مين يحافظوا على الديتا. وسموا العمليه دي موديفايد بلوك ناك ايه؟ العمليه دي انا عمري ما شفتها. مش كومن قوي. ليه مش كومن في التابيريا سيروكا كارسوما او ناس ثانيه؟ ازاي اتفقنا التابيريا سيروكا كارسوما ده تيومر اجريسيف ولا تيومر ابن حلال؟ اتفقنا التابيريا سيروكا كارسوما ده تيومر ايه؟ ابن حلال بالظبط. فعشان كده مني العين ده يبقى عنده لو ليمف نود يا اما عنده ليمف نود ايه؟ اللارجست اللي بتعمل لها شيري ايه؟ بيكينج. عشان عندي اوصل في مرحله التابيريا سيروكا كارسوما للمرحله الهوليبول ديت دي فيري ليت انا عمري ما شفتها. تاني تابلت الثيرو كارسينوما هنعمل التيومر توتال ثيروديكتومي. بعد ما نعمل واحنا بنعمل توتال ثيروديكتومي الليمف نودز هنشوف نظامها ايه. لو كان له ليمف نودز هنعمل له فولو اب كل شويه تعالى لي نبص على رقبتك. الليمف نودز دي 5 او 6 انلارج 7 او 8 هنشيلهم ودي اسمها شيري ايه؟ بيكينج. الليمف نودز اللي في الرقبه كلها انلارج عنده 50 60 ليمف نودز الليمف نودز ماشيه بالهبل بنشيل الرقبه الليمف نودز كلها. دي كان اسمها بلوك ناك دايسبشن. دي عمليه فيها هاي مورتاليتي وعمليه زباله. قال لك خلاص سيبك من بلوك ناك دايسبشن هنعمل فيها موديفايد بلوك ناك دايسبشن. كلمه موديفايد يعني هنشيل كل الستراكشر اللي في الرقبه كلها. لازم هنخلي انترنال جابلر بين، لازم هنخلي الفيجاس نيرف، ده اهم اثنين كده. ولا كده كومن كاروتك ولا نخليه في الاثنين؟ خلينا نفتح الاسئله. الفابريتا لوكال سينوما قلنا عليها انها ايه؟ لو احنا بنعالج الفابريتا لوكال سينوما كنا او احنا في الباثولوجي كنا قلنا انها فيها تاتش ديبندنت. يعني بتعتمد على كل ما تي اس اتش يعلى كل ما العيان ممكن يجيله ريفرنس، كل ما التيومر بينمو زياده، كل ما المايكرو مسلسل فانتعش. طيب نتخلص ازاي من تي اس اتش؟ قال لك بوست اوبرتيف بعد ما العيان يخلص العمليتين دول بوست اوبرتيف العيان ده لازم ياخد ادي ثيروكسين اللي هو راس تي 4. بياخد ادي ثيروكسين بجرعه بتوصل اب تو 0.3 مللي جرام بير دي. احنا زي ما اتفقنا كل ما تي 3 وتي 4 يعلوا كل ما فيها تاتش يحصل له ايه؟ يوصل. فعشان خاطر بوست اوبرتيف اوطي فيها تاتش عادل، اوطي فيها تاتش، ما العيان ما يجيلوش ريكارنس لو انا تاخد حته من الثيرويد غصب عني، لو في مايكرو متاتس في الليمف نودز ما تكبرش تاني، العيان لازم اديله بوست اوبرتيف ادي ثيروكسين تو سبريس الايه؟ التي اس اتش. هو كده ولا كده هيحتاج ريبليسمنت ايه؟ ثيرابي. بس هو المين ايم بتاع تي 3 وتي 4 البوست اوبرتيف مش ريبليسمنت. هو ده السكند ايم. ده نمره اثنين هو ايه؟ ريبليسمنت. انما نمره واحد اساسا في السفرات وسط الدي اس اس. ممكن ناحيه تعمل فيها موديفايد بلوك نايت ديسبشن وناحيه تعمل فيها شيري بيكينج. يعني ناحيه وناحيه قصدي. او لا يعني ماشي. بص العلاج الجديد في التابريتا لوكال سيروما مش هيلاقوا تدخله في الامتحان ولا تكتبه في الريتر. الكلام ده في وسط الجدول. التابريتا لوكال سيروما العلاج الجديد ليها راديو اكتيف بايوجين ثيرابي. زي التوكس جولتر. بس الكلام ده ليك انت، محدش يكتبه في الامتحان ولا يقوله في الشفوي ولا اي حاجه. ده عشان الناس اللي بتحب تقرا يعني وقالت ان التابلت لوكال سينوما ممكن تعالج بالريديو اكتيف بايوجين ثيرابي. ده كلام جديد، ده كلام بوست جرادويت مش ليك انت. بس احنا يبقى قلنا المعلومات كلها. انتو طيب عالجنا التابلت، عايزين نعالج مين؟ في حاجه في التابلت مهمه جدا، سؤال جميل. سؤال في التابلت. انا قلت التابلت احنا عاملين لها حاجه اسمها توتال ايه؟ بصوا على انا هرسمه. اتفقنا انت في الاسترو كارسينوما تبقى مين اللي بريزنت بيه يا ترى؟ توريس الثيرود ايه؟ طب لو انا عندي عيال، لو انا عندي عيال عنده كافيل الاسترو كارسينوما بالمنظر دوت. عندي عيال عنده كافيل الاسترو كارسينوما توريس الثيرود نزول. ايه رايكم العيال دوت؟ اعمل له توتال سيرودكتومي ولا اعمل له هيمي سيرودكتومي؟ السؤال تاني، جينا على السؤال، عيان عنده، عيان عنده سافيرس ايروس كارسينوما ثلث ثيرويد نوتول، سافيرس ايروس كارسينوما ثلث ثيرويد نوتول، هل لازم اعمل توتال سيرودكتومي ولا ممكن اتكلم تيمي سيرودكتومي؟ اشيل بس اللوب اللي فيه ايه؟ التيومر. اه لازم نعمل توتال سيرودكتومي، ايه رايك يا غالي؟ ولا ايه سيرودكتومي؟ لو عندي سافيرس ايروس كارسينوما ثلث ثيرويد نوتول، التيومر مش كده. لو تيومر كده، لو تيومر كده اكيد هعمل ايه في التيومر؟ توتال سيرودكتومي. جدعان القصه كلها بالظبط ان اتفقنا ان سافيرس ايروس كارسينوما مالها؟ مالتي سنتريك. يبقى سافيرس ايروس كارسينوما مالتي سنتريك، يعني ايه مالتي سنتريك تيومر؟ مالتي سنتريك تيومر يعني تيومر موجود اوريجينال في حته وبيتي جلاند فيها فقاعد كارسينوما ايه؟ طيب بس كده كل الكتب كاتبه الزونج اسيد تاثير الثيرويد كارسينوما مالتي سنتريك، يبقى يفضل حتى لو ثلث الثيرويد نزول ان انا اعمل ايه؟ توتال ثيرويدكتومي. يبقى تاثير الثيرويد كارسينوما من الاخر هنعمل توتال ثيرويدكتومي حتى لو هي ثلث الثيرويد نزول عشان هي مالتي ايه؟ سنتريك. انما احنا عشان نفهم الكتب كاتبه ايه؟ ونفهم الراي الاخر، في ناس مصره، في ناس مصره، في ناس مصره، الكلام ده مكتوب حتى في كتاب الاصل، في ناس مصره ان لو سافيرس ايروس كارسينوما ثلث النزول نعمل هيمي سيرودكتومي. في ناس مصره على كده. سافيرس ايروس كارسينوما ثلث النزول اعمل هيمي سيرودكتومي برضه مش لازم اعمل توتال. طب الناس دي تفهم عن رايها ازاي؟ لما حد يطلع عمليه جديده او يقترح عليها جديد لازم يعمل ايه؟ يقول انا بعمل العلاج ده عشان حاجه. فالناس دول قالوا ايه؟ قالوا لو سافيرس ايروس كارسينوما وثلث الثيرويد نوديول اقل من 1 سم يعني حجم التيومر ايه؟ صغير. لو حجم التيومر اقل من 1 سم او اقصى 1 سم مش فارقه، غالبا التيومر الصغيره مش هتبقى ايه؟ مش هتبقى مصر سنتريك. والكلام ده اتعمل له فولو اب يعني ايه؟ يعني الراجل بيجي يعمل بيبر او بيجي يعمل بيبر يقول لك انا عملت جبت 100 عيان عندهم ثلث الثيرويد نوديول ففين الثيرويد كارسينوما اقل من 1 ايه؟ سنتي وعملت ال 100 عيان ايه؟ هيمي سيرودكتومي ده عمل بيبر وبعد ال 100 عيان دول ولا واحد جاله ايه؟ ريكرنت في الاذر لوب لان ال 100 عيان ده انا عملت لهم سلكشن كان السايز بتاع التيومر قد ايه؟ اقل من 1 سم. الناس بقى بياخدوا البيبر ديت عشان تعرفوا التكست بوك تتكتب منين؟ بياخدوا البيبر اللي بتتعمل وهي دي تتكتب فين؟ في التكست بوك. عشان كده دي عشان نفهم الاوفابيريس ايروس كارسينوما. الاوفابيريس ايروس كارسينوما هنعمل لها العيادة تاني توتال ثيرويدكتومي. الكلاسيك توتال ثيرويدكتومي. مشكلة الاوفابيريس ايروس كارسينوما في ايه؟ في السرفايكال ايه؟ الليمف نود. هنتعامل ازاي مع السرفايكال الليمف نود؟ الليمف نود دي نود اللارجست مش كبرانة. هنتفق في فولو اب. روح وتعالى لي بعد 3 شهور اشوف رقبتك فيها ولا ما فيهاش ليمف نود. طيب. لو الليمف نود فيها سيلكتيف افكشن 7 8 ليمف نود بس اللي افكتد، هنعمل حاجه اسمها سيلكتيف ريموفال اوف ديس ايه؟ ليمف نود اللي اسمها شيري بيتنج بالظبط. لو السرفايكال ليمف نود مليانه اب تو 100 ليمف نود اب تو 50 ليمف نود في الرقبه اللي عددهم 300 ليمف نود في الرقبه، لو رقبه العين كلها مرشيه ليمف نود بنعمل عمليه فظيعه اسمها ايه؟ بلوك نك دايسكشن. بلوك نك دايسكشن كانوا بيشيلوا تقريبا الرقبه كلها بالليمف نود بالمنطق، بتبقى الرقبه في الاخر واقفه على التو كومن كاروتس. وطبعا العمليه دي كان فيها هاي مورتاليتي، فعملوا لها بديل اسمها ايه؟ موديفايد بلوك نك دايسبشن. موديفايد بلوك نك دايسبشن يعني هنشيل المنطقه بتاعت الرقبه كلها بالليف نود كلها، بس في الاخر هنشيل الكومن كاروتس اللي جنبيه الانترنال جيرنر فين وجنبيه كمان الديجر فين؟ نيرف. نحافظ على الثلاثه ستراكشرز دول الكومن كاروتس والانترنال جيرنر فين والديجر نيرف وتعمل العمليه دي ايه؟ موديفاي بلوك نك دايسكشن. ثانية واحدة مين كده؟ السيرنوماستويد بيحافظوا عليها. بالموديفاي بلوك نك دايسكشن بيحافظوا على السيرنوماستويد. طيب يبقى كلاسيك سيفابريت ايروس كارسينوما توتال ثيرويدكتومي بعد العملية اتفقنا ان سيفابريت ايروس كارسينوما دي فيها تيرش ديبندنت تعتمد على فيها تيرش. بعد العملية هندي العين اقل ثيروكسين للطول ما بندي احنا ثيروكسين تي 3 او تي 4 كل ما تي 3 وتي 4 بيعرف فيها تيرش يبتدي يحصل فيه هي اللي بالظبط. يبقى لا بعد العيان بعد العمليه لازم فيها سيرش بواطي عشان عندي ما يجيلوش لوكال ريكارنس. هيجيله لوكال ريكارنس فين؟ بعد ما تعمل الاسلام دي كلها اللوكال ريكارنس بيبقى مني في الليمف نود لو فيها مايكرو ايه؟ متاسس. اي تيومر في الدنيا في حاجه اسمها مايكرو متاسس، متاسس انا مش عارف اعمل لها ايه؟ ديتكشن. عشان المتاسس دي ما تكبرش تاني فلازم ندي العيان تي 3 وتي 4 عشان يخلي فيها سيرش في الارض، لان التيومر دوت فيها سيرش ديفندنت. ده المين بليسمنت. فين التكه؟ فين التكه؟ التكه هنا في الام سي كيو لو عندي سفينه تيرول كارسينوما سوليد تيرول نوديول. اعمل لها توتال كلاسيك ولا هيمي؟ كل الناس قالوا توتال، ليه توتال؟ عشان سفينه تيرول كارسينوما ايه؟ مالتي سنتريك بنشيل الثيرود جلاند كلها ما عدا الناس. في ناس تانيين قالوا لا لو دي سوليد الثيرود نوديول بس اب تو 1 سم ممكن اكتشف فيه الثيرودكتومي، لان التيومرز الاب تو 1 سم بتبقى نوت ايه؟ مالتي سنتريك، وده علاج التفريغ الثيرود كارسينوما اللي هي الموست كومن تايب. اللي عايز يسال بسرعه ده اول نوع من كانسر الثيرود. هعالج مين دلوقتي؟ فوليكولر والليبرا تيرول كارسينوما. الفوليبرا تيرول كارسينوما كانت مشكلتها في ايه في الباثولوجي؟ انها هاي باسكر وبتعمل ايه؟ بص في المتاسف بتروح من مين؟ البون. يعني مشكلتها كلها في البون يمين متاسف. لما تبتدي تاروكا كارسينوما كان مشكلتها في مين؟ في الليمف نود. ده الباثولوجي بتاع التيومر. طيب لو انا عندي فوليكولا تاروكا كارسينوما هنمشي برضه حسب القاعده، فهنعمل له العمليه اسمها ايه؟ توتال سايلوديكتومي. هنشيل التاروكا جلاند كلها. الفوليكولا تاروكا كارسينوما اتفقنا هي كمان ايه؟ الفوليكولا تيرول كارسينوما هي كمان ايه؟ فيها سيرش ديفندنت. عشان كده بعد ما انا اعمل توتال سيلوديكتومي في الفوليكولا تيرول كارسينوما هيمشي برضه على اعراض تي 3 وتي 4 او اعراض تي 4 اللي هي الال تيروكسيل عشان خاطر نقلل مين؟ الفيها سيرش عشان المايكرو متاسس. وزي ما اتفقنا ده ريبليسمنت ثيرابي اقدر ريبليسمنت ثيرابي لان انا اوريدي عامل توتال سيلوديكتومي، بس لما بدي الاعراض انا مش بديها اساسا عشان هي ريبليسمنت. نمرة 2 انا بديها عشان هي ريبليسمنت، نمرة 1 انا بديها عشان اخلي فيها سيرش فين؟ واطي عشان ده تيومر هرمونال ديبندنت. زي ما كانت بس اتفقنا استروجين ديبندنت ده فيها سيرش ديبندنت. طيب الفوليكولا تيرول كارسينوما مشكلتها في ايه؟ في البولي ايه؟ بولي ميتاسس. عارف البولي ميتاسس ازاي؟ لو عيان كان عنده فوليكولا تيرول كارسينوما عارف البولي ميتاسس ازاي؟ ما الواقع في الاعتبار طبعا لما شرحنا الباثولوجي ان السافيري تيرول كارسينوما والفوليكولا تيرول كارسينوما هما الاثنين بروجنوزس فيهم ايه؟ جود. واحد زي بلس والثاني كده هو كويس. يعني المفروض لو انا بعالج سافيري او بعالج فوليكولر اللي عندي بعالجه باليتيف ولا بعالجه راديكال؟ راديكال. سافيري الفوليكولر المفروض كيورابل كانسر. سواء سافيري او اكشن اكشن انا بلس دلوقتي ما هياش كيورابل. نعمل ايه في البوني ميتاستس؟ اعالجها ازاي؟ ولا ريديو اكتيف ايجين ثيرابي؟ مش عايز اسئله هشرح لكم الحته دي عشان صعبه. في بولي ميتاستس. البولي ميتاستس اتفاقا ممكن تبقى ايه؟ ميبي قلنا الكاركتر بتاعها ايه؟ اوستوليتك فاكرين؟ وباكلر مليانه بلاد فاسل وفالسيتي وميبي ايه؟ يعني ايه كلمه فانكشن ميتاستس؟ كلمه فانكشن ميتاستس يعني عندي عندها قدره انها تاخد ايه؟ ايودين وتصنع ايه؟ تي 3 وتي 4. يبقى انا ممكن اضحك عليها بالايودين وبدل ما اديها ايودين اديها ايه؟ راديو اكتف ايودين فتقوم تاخد راديو اكتف ايه؟ ايودين وتموت. بس المشكله انها مش اكيد فانكشننج. المشكله في ايه؟ ميبي فانكشننج. فاحنا بقى عشان نعرف هي فانكشننج ولا لا بنعمل ايه بقى؟ بنعمل الاول نشوف الفيلم العربي ده تاني. العيان فوليكولا تيرول كارسينوما اول حاجه عملها ايه؟ توتال سكلتمان. يبقى الثيرويد جلاند نفسها ايه؟ شالت. بعد كده بعد العمليه عملنا له ايه؟ تي 4. خلينا تي اس اتش فين؟ في الارض. العين كده يقعد اسبوعين ثلاثه يهدى وبعدين نفكر في البوني ايه؟ متلسس اللي انا مش عارف هي فانكشن ولا لا. فبيعملوا ايه بقى في العيان؟ بيعملوا ايه؟ يجوا بعد شهر كده ويدوا للعيان يعملوا له حاجه اسمها ريديو اكتف ايدينا سيان. ريديو اكتف ايودين سكان مونثيرابي، يعني يديله الدوز يديله ريديو اكتف ايودين الدوز اللي بيعملوا بيها ثيرويد ايه؟ سكان، ويشوف المتاسس ديت، يشوف المتاسس ديت هتاخد ولا مش هتاخد مين؟ الايودين. لو هتاخد الايودين لو متاسس ديني في البون خلص الايودين تبقى المتاسس دي فانكشننج، اروح اديها بعد كده ايه بقى؟ ريديو اكتف ايودين ايه؟ يبقى ده اول بتعمل لنا حاجه اسمها ريديو اكتف ايودين سكان بالدوز بتاعه السكان. لو خدت الايودين طلع فانكشننج او مدي العيان بعد كده ايه؟ ريديو اكتف ايودين ايه؟ تحقق يعملوا ايه؟ يعملوا ايه عشان يشوفوها فانكشننج ولا لا؟ تعالوا نفكر في القصه ديت. الان عمل ايه؟ توتال سيلوليت فاهم يا نور؟ تي 4 عمل ايه في تي 3؟ انا دلوقتي عايز اعمل ريديو اكتف ايودين ايه؟ سكان. بيروح قال لي يقول ايه للعيان؟ وقف التي 4 وقفه شويه مش هيعمل حاجه، مش هو ده اللي هيموته يعني. وقف التي 4 مثلا اسبوع، لما التي 4 يقف اسبوع يحصل ايه في تي 3؟ تي 3 جديد. لما تي 3 جديد يعمل ايه في الميتاستاسيس؟ يخليها قابل، يخليها فاصل يعني يكبرها شويه، يخليها قابل لمين؟ للايودين. يبتدي يشغل متاسس فتقوم يسهل لي الريديو اكتف ايودين سكان. لو طلع فيديو يسهل لي بالريديو اكتف ايودين سكان، لو طلع فانكشننج قوم اعمل له ريديو اكتف ايودين ايه؟ لا سكان يعني بيدي دوز قليله جدا ونصور عن بعد كده بالجاما كاميرا يطلع لي فيلم. ريديو اكتف ايودين ثيرابي بندي الهاي دوز اللي هي بتتحسب بالملي كيوري، ده بياخد كام وده بياخد كام، انما الاثنين من الاخر بالريديو اكتف ايه؟ ايودين. وعلى فكره برضو لو انتم بتفكروا يعني يكون سكان مشتركي الريديو اكتف ايودين الايودين كان كام؟ الحاجات دي طبعا بره الشرح حضرتك عشان تفهموها. الايودين كان كام؟ الايودين عادي كان 100 ايه؟ 127. الناس نمبر بتاعهم 127. الريديو اكتف ايودين بقى حاجه من الاثنين، يا اما الريديو اكتف ايودين 123 يا اما الريديو اكتف ايودين 130. دي حد اللي عايز يفهمها يعني. ده شورت هاف لايف وده ايه ده؟ لونج هاف لايف. فايه بنحطه لو انا عايز اعمل ريديو اكتف ايودين سكان؟ اعمله بالشورت ولا باللونج هاف لايف؟ بالشورت ده انفستيجيشن. لو عايز اعمل ريديو اكتف ايودين ثيرابي باللونج هاف لايف. ده تقريبا 8 ساعات، ده تقريبا 13 يوم. ده كنت كانت محطه 13.13 دي. رقم غريب يعني. وده 8 ساعات. يعني حتى الريديو اكتف ده مش في فرق كمان في الجرعه يا في فرق كمان في الايودين اللي هستخدمه. لو هعمل ريديو اكتف ايودين سكان بتعمل 123، لو هعمل ريديو اكتف ايودين ثيرابي بتعمل 131. لازم اعمل سكان الاول قبل ما اعمل الثيرابي لانها احتمال تطلع ايه؟ نون فانكشن. والعيان خد ريديو اكتف ايودين على ايه؟ على الفاضي. فاتوره برضه. مش عارف حد يبص في الورق ومش عارف يسال غير لما اخلص الحته دي. عيان نفس القصه بتاعت التفاعل، عيان عنده كوليسترول سيروس كارسينوما كوليسترول سيروس نجوم، عيان عنده كوليسترول سيروس كارسينوما كوليسترول سيروس نجوم، اعمل كوتر ولا هيمي؟ ما حدش يبص في الورق وما حدش يبص فكر، اعمل كوتر ولا هيمي؟ يعني لو هي تفاعل سيروس كارسينوما لو هي تفريغ ثيروكا كارسينوما كل الناس قالوا لا اعمل توتر عشان هي ايه؟ مالتي سنتكس. في تيومر في المنهج مالتها لكم مش مالتها؟ مالتي سنتكس. دي مالتي سنتكس فهنعمل توتر. طب نطبق القاعده دي على الكوليسترول. كوليسترول ثيروكا كارسينوما مالتي سنتكس. يا سوري يا ناس. كوليسترول ثيروكا كارسينوما اعمل توتر ولا ايه؟ دي مش مالتي سنتكس. صح ولا انا غلطان؟ دي مش مالتي سنتكس. نفكر مع بعض عشان احنا بنفكر ونطلع احنا المعلومات بتهدى في دماغنا. قول يا محمد. طبعا انت رقم دي. طب نعمل كوتر ولا ايه؟ كل الناس طبعا تقول لي احسن نعمل ايه؟ لا دي يعني كلاس تقول ايه دي مش مالتي يعني انت بتحكي علينا هنا وقلت لنا مالتي ايه؟ سلسلتك فكل الناس بتقول لك لا نعمل ايه؟ ايه اللي احنا بنعمل توتال طبعا؟ ليه بنعمل توتال ده؟ بص بص لا لو عملت توتال لو عملت مين مش هعرف اعمل الفيلم العرضي ده، ايه الفيلم العرضي ده؟ انا بعد العمليه عايز اعمل ريديو اكتف ايودين ايه؟ سكان عايز ادرس دلوقتي بايوليف اشوف مين هياخده ولا مين مش هياخده. الميتاستاسيس طول ما الثيرويد جلاند الام موجوده لما اجي اعمل ريديو اكتيف بايوليف سكان مين الاساس اللي هياخد معظم الريديو اكتيف بايوليف؟ الثيرويد. يبقى انا كده والميتاستاسيس هتاخد بومبه. لان الميتاستاسيس بالنسبه للثيرويد لا الثيرويد طبعا الاصليه فانكشن عنها مليون ايه؟ مرة بالظبط. فمش هعرف اعمل ريديو اكتيف بايوليف سكان فبالتالي مش هعرف اعرف الميتاستاسيس بتاعتي في فانكشن او نون ايه؟ فانكشن. طول ما الثيرويد جلاند عشان كده مكتوب عندكم في الورق لازم نعمل توتال ثيرويدكتومي تو فاسيليتيت الريديو اكتيف بايوليف ايه؟ كان ومن ثم لو طلع فانكشنال اقدر اعمل ريديو اكتيف بايوليف ايه؟ ثيرابي. عشان كده حتى لو كنت ثيرويد كارسينوما تريست ثيرويد نجول نهايات نجول هنعمل برضه وصف توتال ثيرويدكتومي عشان اقدر بعد كده اعمل الاسكان واقدر بعد كده اعمل الثيرابي. طيب طلع في المدرسه الثانيه عشان تبقوا عارفين كل الاراء. المدرسه الثانيه نفس راي المدرسه الاولانيه. لا لو عندك كوليكو ثيرويد كارسينوما تريست ثيرويد نجول اب تو 1 سنتي اعمل ايه؟ ايه ميثيرودكتومي عشان التيومر لو اب تو 1 سنتي مش هيكون بعد ايه؟ خلاص متاسد وجابوا 100 عيان وعملوا عليها البيبر 100 عيان عنده كوليكو ثيرويد كارسينوما تريست ثيرويد نجول اب تو 1 سنتي اب تو 1 سنتي وعملنا فيها ميثيرودكتومي ولقينا العيانين دول عادي ما حصلهمش اي مشاكل. فعشان كده دي بتيجي في الاختراق في الانستيتوت العادي. لا والتيومر اب تو 1 سنتي فعلا هو ده اللي ممكن اعمله ايه ايه؟ ثيرويدكتومي سواء كان بابيلي او ايه؟ كوليسترول. انما اي تيومر كوليسترول ثيرويد بيتور اكثر من 1 سنتي لازم يتعمل له ايه؟ كوستر. فتحنا باب الاسئله منه شويه. لو ريد سكان نيجاتيف المتاسس هنا بتاخد ثالث الفيزيوثيرابي وهنا انا عندي بقى البروجنوز بقى. يعني لو طلعت المتاسس ما بتستجبش ما بتاخدش دلوقتي بايوجين هي فلت الفيزيوثيرابي والبروجنوز هنا وحش جبالك. بالبنترين اول عشان كده ده دي فكره مبدئيه. عشان كده حتى لما جيت اشرح الانفستيجيشن وبقول لكم تعالوا نشوف الانفستيجيشن فور سكندري كلكم بقول لكم نعمل بون سكان عادي قلت لكم البون سكان اعمله عليه ايه؟ اتقالوا شويه اتقالوا مش هعرف اعمل حتى بون سكان هعمل بون سكان بالتكنيشن. ما البون سكان بتعمل بالتكنيشن بريديو اكتيف ايه؟ ايو دي. البون سكان بالتكنيشن بحاول يجيب التست ولا ما فيش ايه؟ متاكد بس ما بيجيش فانكشن ولا لا لان كده ولا كده بالبان كولد. يعني البون ياخد البتاس كده ولا كده هتاخد بزياده. انا مش عايز اعمله بتكنيشن انا عايز اعمله مين لمين؟ بريديو اكتيف ايه؟ ايودين. فعشان كده قلت لكم البور شويه ومش هنعرف نعمل بور سكان. ايوه ده ممكن تتعالج بالريديو اكتيف بايوليف ثيرابي. مين اللي عارف الحته دي صعبه؟ مين لسه مش فاهمها؟ مين عايز يسال ايه تاني؟ ربنا يفهم فانكشن يا محمد البروجنوز وحش. انا هنشيل عظمه؟ لا نحرق العيان يعني؟ ما اعرفش فانكشن ولا لا بالتينكس ري بس التينكس ري ما هواش اكتر قوي. انت عمرك شفت اثنين تريك بيبان في حاجه؟ لا يعني هل المثال بتتشخص بالبون سكان فهمتني؟ في بون سكان بتكنيشيوم وفي بون سكان بريديو اكتيف ايه؟ ايو دي. انا محتاج اعمل ايه؟ لا ما البونس كان البونس كان بالذات في حالات الكانسر ستورال بالتكنيشيا ميس ليدنج يعني البون ميس ليدنج فهمتني؟ ممكن تبقى بروفايل صغيره مش فاهم فهمتني؟ ما هي في الداتا بتاعت الداتا او الداتا بتاعت البروسيس البوليس كان بتكنيشن فعلت كانسر ثيرويد نتائج يعني 100 سنين ما بنعتمدش عليها قوي فهمتني؟ لازم نعمله بريدي واكتو بيولوجي. ما ينفعش اعمله بريدي واكتو بيولوجي طول ما هي موجوده الثيرويد. اصل التكنيشن ده بتاخد من كذا حاجه يعني حتى في البون في الثيرويد كان نفسه ممكن تعمل تكنيشن. يعني الثيرويد بتاخد تكنيشن والصمم النيبيو بروتو بتاخد تكنيشن. يعني في حتى صور ثيرويد كان حولها لكم هتلاقوا فوق الثيرويد في بتاع كده مين البتاع دي دي صمم النيبيو. فالتكنيشن سكان ما هواش اكسس قوي في حالات الكانسر الثيرويد. عايز تعمل بول سكان يا عبد الرحمن لازم تعمل بريدي واكتو بيولوجي. ايوه ايه؟ عشان خاطر هي مريضة مش كل متاسس لازم يعني حصلها ديسبلاسيا بس تيشو تاني فهمت؟ بلا هي اي متاسس اي متاسس في الدنيا المفروض تبقى طالع ايه؟ فرق المتاسس خلاص اتحولت لتاسس مريجنال. الكانسر ثيرويد المتاسس بتاعته حظنا حلو حظنا حلو انها ساعات بتبقى ايه؟ فانكشن يعني ده من رحمه ربنا ده جود ده جود لك انها فانكشن. انها مثلا نصايب مثلا عندي يعني عندي تلاقي مثلا ثلاث سوبر كارسلوما والثلاث سوبر كارسلوما دي ناحيه اللنج. الحادثه اللي في اللنج هتشتغل كانها ليفر تيشو؟ لا طبعا ده مالجنان تيشو. لو قال واحد سنتي الناس دول عملوا من توزيعنا احنا هنكون اكيد غالبا ما بعتش بوني ايه؟ متاثران ده تعمل له فولو ايه؟ خلاص يبقى الناس بتكسر برضه نفسها. ليه نعمل هينو ليه نعمل توتال؟ طب احنا عارفين في النودر جوتر قلنا التوتال ليها ايه؟ ماشي كده توتال يعني العيال ممكن اعوض الترانسفير جنر على ناحيتين يعني الفرق الثيرويد ممكن تطلع معايا اكسيدنتال على ايه؟ على ناحيتين. فدي مثلا دي عمليه اضرب من التوتال مليون مره. فعشان كده الناس اليوم بيقول لك لا ليه نعمل توتال لو التيومر مش بيعرف بوني متاسس؟ ليه نعمل توتال لو التيومر ده مش بيعرف بوني كنوز؟ ما انا اكتفي بايه؟ بهيبي ده اوبشن وده اوبشن. انا عايز انا فرصت الكارسينوما. انا فرصت الكارسينوما اللي هي اندي ترانشيت اللي هي الزباله. انا فرصت الكارسينوما على الورق لو كتبنا الورق كده على الورق هنعملها برضو ايه؟ بس انا ما جيتش رحت نفرست الكارسينوما قلت نفرست الكارسينوما دي مشكلتها. في الدول والرحله ماسكه فين؟ في الكاروتيد وفي السترو مفصول وماسكه في الرقبه كلها. فاستحاله طبعا فانا نفرست الكارسينوما استحاله نعمل لها توتال ايه؟ سرديت انها تدير انتيجن السراوندنج ماسكه في كل حاجه. مش متخيلين منظرها تبقى معشقه في الرقبه كلها. والبروجنوزس فيها وحش جدا. فعشان كده بتعمل لها ايه بقى الانابلاستيك كارسينوما؟ بتعمل لها حاجه اسمها ايه سنيكتومي. عبد الرحمن ده يا عبد الرحمن بتعمل لها حاجه اسمها باليتيف ايه؟ سميث. يعني ايه فلتي بسميثومي؟ يعني على دوبك هنشيل الاسمنت بتاع الثيرويد اللي هو في النص اللي ضاغط على مين؟ التراكيز. دي حاجه فلتي لغايه لما ربنا يفتكره يعني. دي حاجه فلتي والعمل ده فلتي بالدكتورات برضه والانفلاست كارسينوما فيري هاي مورتاليتي. انفلاست كارسينوما العين تلزم. ملهاش فلوس. طب وانت بتسمنت ولا قصرت؟ قصرت. لان بلاست كارسينوما كده ولا كده بروجنوز فيها واحد وكده ولا كده العين تيرمينال فعشان كده التوتال سيرفيس ما بتنفعش. لو عايزين نعمل حاجه هنعملها بس اسمها باليتيف ايه؟ اسمها. ولما ناخد مع بعض السيلوزايتس هتعرفوا ليه بنعمل باليتيف اسمها. نرجع للمعلومات الثانية ايه مدرسة الثيرويد كارسينوما واحنا بنذاكرها حطيناها انتنسيتي لوحدها لوحدها. ليه مدرسة الثيرويد كارسينوما؟ معناتها ما تدخلش في الجدول بتاع الستودنت كابيلاري والكوليكتور انفلاستيك عشان طلع من ثالث ثاني خالص اسمها ايه البارا كوليكتور او اسمها ايه السي سيل دي البارا كوليكتور او السي سيل المدار التروكر سلوما بتطلعش من دي زي ما اتفقنا المدار التروكر سلوما بتطلع من دي لما جم يشوفوا انواع المدار التروكر سلوما بتتقسم نوعين في مدار التروكر سلوما سبورادك وفاميليا عائلات بتاعت فيها المدار التروكر سلوما قسموها سبورادك واحد في العيله جاله مدار التروكر سلوما فسموا دي مدار التروكر سلوما ايه؟ سبورادك وفي عائلات عندهم الجين بتاع مدار التروكر سلوما اللي كان اسمه ايه؟ اللي كان اسمه لات بروتو اونكولين كروموسوم كام؟ فدول بيجيلهم حالات اسمها فاميليا مدار التروكر دي كارسلوما الفاميليا مدار التروكر كارسلوما لما جم يقسموها برضه قسموها نون مان وبارت اوف مان نون مان يعني انا عنده مدار التروكر كارسلوما من غير ما يبقى عنده ايه؟ مان سندروم وبارت اوف مان يعني لا عنده مدار التروكر كارسلوما بارت اوف مان سندروم اللي انتوا خدتوه في البطنه اللي هو مرض من الدوكراني ايه؟ لوبليت الثاني في واحد جاله مدار التروكر كارسلوما طيب يا ترى مدار التروكر كارسلوما دي بتجري في عيلته ولا حاله كده مع نفسها؟ لو حاله مع نفسها يبقى العيله عنده ايه؟ سبورادك مدار التروكر كارسلوما لو في حالات في العيله مدار التروكر كارسلوما هنسميها فاميليال مدار التيرويد ايه؟ كارسلوما الفاميليا مدار التروكر كارسلوما يا ترى ده العيان عنده مان سندروم نان مان ولا بارتو بين مان نفتكر مان سندروم عشان تيجي في الام كيو كتير اللي هو 1 و 2 بتاع البطنه مان سندروم كان في مان سندروم تايب 1 لو تفتكروا تايب 1 جرب يحفظه لنا على انه ايه 3 بي فاكرين كان مان سندروم تايب 1 ده كان فيه ايه كان فيه بيتيوتري ادينوما ناخده من فوق لتحت كان فيه بيتيوتري ايه ادينوما وكان في باراثايرويد ايه؟ هايبرتيزيا وكمان كان في بانكرياتيك ادينوما البانكرياتيك ادينوما لا ده مان 2 مان 1 كان 3 في مان 1 كان 3 في فوق بيتيوتري وبعد كده باراثايرويد هايبرتيزيا وبعد كده بانكرياتيك ادينوما البانكرياتيك ادينوما دي تبقى حاجه من الاثنين عشان انتوا متلخبطين البانكرياتيك ادينوما دي تبقى فانكري كان ممكن تبقى جاسترينوما او انترينوما الاثنين صعب او بايبوما اي بنكرياتيك ادينوما وخلاص مانتل دروب تايب 1 مانتل دروب تايب 1 ده 3 بي بيتيوتري ادينوما باراثيروز هايبرتيزيا وبنكرياتيك ادينوما بنكرياتيك ادينوما دي عادة بتبقى جاسترينوما او انترينوما وكان في مانتل دروب تايب 2 اي او بي كمان مالتيبل اندوكرانيو فليزيا مالتيبل اندوكرانيو فليزيا سندروم دي مان سندروم تايب 2 تايب 2 ده 2 اي و 2 بي تايب 2 دوت كان بيتقسم خلاص خدته في البطن اي و بي ولا خدته ايه بس؟ اي و بي تمام ايه كان فيه ايه بقى؟ ايه ده بتاع درس الماضي كان فيه ميدالر ايه؟ ثايرويد كارسينوما وكان فيه ايه تاني يا ترى؟ فين كرومو ايه؟ سايتوما وكان فيه بارا ثايرويد ايه؟ كان في باراثيرويد ايه؟ هايبرتيزي باراثيرويد ايه؟ هايبرتيزي لما يجي لك الام كيو مان سندروم في باراثيرويد ادينوما يبقى صح ولا غلط؟ يبقى غلط استنى ده عايز خلاص المان سندروم خليه في العين او المان تيومر ده المدار الثيرويد عامل ازاي؟ مش مهم مش مهم دي حاجات اهم كده. المهم القلب الابيض تفهمي بتكلم ده والله ده بس وده مهم كمان مهم جدا ده اهم حاجه ده سيبك من ده لو جالي بتروح فورد داخل سنة لو جالي في الام تي تيول عادي ان المدار السيروي كارسينوما اصبر ان اسف ان الناس سندروم تايب 2 في فارا سيروي تادينوما تبقى صح ولا غلط كجملة مثلا لو انا بعمل تروح فورد عندي اسف سنة تروح فورد او في الام تي تيول تبقى صح ولا غلط غلط غلط خالص غلط الفارا سيروي الفارتيزي حاجة ولا النوما حاجة تانية خالص الهايبر باراثايرويديز من الهايبر باراثايرويديز عشان كده كان في البطنه وفي كتب بتكتب عشان لخبطه بين الادينوما والهايبرتريزيا بتكتب ايه؟ هايبر باراثايرويديز بتبقى عادي ولا هي ادينوما ولا لا هي هايبرتريزيا فول ستوب ما هياش ادينوما الهايبر باراثايرويديز بتاع مان سندروم باراثايرويد هايبرتريزيا نوت ادينوما وبتكتب صفحه 45 في الكتاب ده تعلم السوق بيكتب الاسم اللي هيتبع بالبوينت تلاتة تايب 2 بي في ايه ده؟ تايب 2 بي في برضه مدرج سيروليد ايه؟ كارسينوما وفي برضه ايه؟ في كرومو ايه؟ سايتوما ما فيهوش خالص هايبر بارا سيروليد ولا ادينوما ولا هايبر ايه؟ ليزيا في مارتانويد فيتشر في مارتانويد فيتشر وفي كمان ميكوزا نيرومال في الليب والطنج الترنال نيرف اندينج الترنال نيرف اندينج اللي في الليب والطنج بيطلع منهم حاجه اسمها ميكوزا نيرومال وربنا يخليكم انت تايب 2 بي ما فيهوش ايه؟ ما فيش حاجه قصه الهايبر باراثايرويديزم خالص تايب 2 بي ما فيهوش هايبر باراثايرويديزم نفس الدروب بيجي من لي ام تي 2 احنا موضوعنا ايه النهارده؟ مدار السيروي كارسينوما المدار السيروي كارسينوما ديت يا اما بارت اوف مان يا اما نان مان ممكن تبقى سبورادك ما هيش فاميليا خالص. بعد كده اي حاجه بتاخد الدور دي بتاخد ايه بعد كده؟ فاتولوجي فاتولوجي يعني ايه؟ ماك وميك وي وسبريد فاتولوجي يعني ميكروسكوبك ميكروسكوبك وسبريد الميكروسكوب بيكشف بتاع مدار التيرو كارسينوما بتبقى حاجه من اثنين يا اما تريد تيرو نوديول برضه يا اما ديفيوز ايراجولار فيرم ماس جوه التيرويد ديفيوز ايراجولار فيرم ماس يبقى الميكروسكوب بيكشف بتاع المدار ده شبه الميكروسكوب بيكشف بتاع مين بالظبط؟ فوليكرو بالظبط الاثنين فوليكرو برضه كانت بتعمل تريد تيرو نوديول او بتعمل ديفيوز ايراجولار فيرم ايه؟ ماشي المظلري في الميكروسكوب شبه الكوليكرا بالظبط تحت الميكروسكوب تحت الميكروسكوب السلسلة شكلها ايه؟ في البابيلري والكوليكرا قلنا دول ديفرنشيتد قلنا دول ديفرنشيتد فعشان كده كان السلسلة شكلها ايه؟ يوبولدر او ايه؟ كولومبر كوليكرا والبابيلري كان السلسلة يوبولدر او كولومبر دي شكلها ايه؟ بيندل بالضبط. تحت الميكروسكوب بتبقى سيل، هتلاقي بيندل بتبقى سيل عامله ناس جنب بعضيها كده، دي بيسموها سيل ناس. التصوير مهم. ده شفت مدرسه لوكر تروما، بتبقى مالجنس بيندل سيل جنب بعضيها لازقه كده بيسموها ناس. واحدة كانت بوليسة كانت بتعمل ايه؟ بوليسة. والسفيرة كانت بتعمل ايه؟ سفيرة بروجكشن. والنافلاسة كانت بتعمل ايه؟ شيب. لما خدنا الفصول كانت بتعمل شيب. ده شكل تجمع السادة. البوليسة سموها بوليسور عشان كانت بتعمل بوليسة. والسفيرة سموها فافيدري عشان السادة كان فيها فافيدري ايه؟ بروجكشن بالظبط. والنافلاسة السادة كان بريجن وات؟ شيب. دي السلس تبقى سبيندل والانجن ايه؟ السلس البريكان ديت بتطلع حاجتين عشان نفهم الكلينيكال بيكتشر. السلس البريكان دي بتطلع حاجتين، بتطلع كالسيفورميان عشان ده الهرمون اساسا بيطلع من ايه؟ من سي سلس، وكمان بيحصل لها ديفرنشيشن بتطلع سيرتونين اللي كان بيعمل حاجه اسمها ايه؟ كارسينوما سندروم. ده هتعمل لنا كلينيكال بيكتشر. طيب لو من التروما، لو ده شكلها تحت الميكروسكوب، لو من التروما اللي حوالين السيزن سيل فيها حتت اوف امايلويد ديبوزيت، فيها هيلاين ماتيريال، فيها بروتين، يعني عباره عن سبيندل سيل شكلها تحت الميكروسكوب. الباثولوجي اللي هتكتبه في الفايندنج سايتولوجي او اللي هتكتبه في الباثولوجي تحت جنب كلمه باثولوجي. في الفايندنج لما ناخد بايوبسي المفروض في الامتحان ناخد بايوبسي تكتب هتلاقي ايه؟ مفيش حاجه اسمها بايوبسي، مفيش حاجه اسمها انفستيجيشن، اتفقنا من غير ما نقول بنقول ايه اللي جنبيه. فلما اجي اخد بايوبسي اكتب جنب البايوبسي هلاقي ايه؟ على الباثولوجي جدع بالظبط. الباثولوجي احنا ما بنذاكروش بنكتبه في الانفستيجيشن. لو حاجه مثلا جروث اكتبها في الالترا ساوند او في السي تي، لو حاجه مايكروسكوبك اكتبها فين؟ في البايوبسي. لو حاجه كبيره تتكتب في الالترا ساوند او في السي تي، حاجه تحت الميكروسكوب تتكتب في البايوبسي. طيب السلز بتاعت المدرج تبقى سبيندل الرنجن سيل ناس. الفايبر تيشو اللي حواليها فيها حاجات حمراء كده بنسميها مايلويد ايه؟ ديبوزيت او هيلاين ماتيريال. تفتكروا جت منين؟ لا يعني السيل بتطلع بروتين ولا ما بتطلعش بروتين بالهبل؟ المالجنا سيل دي بتطلع ايه؟ هرمون. الهرمون ده عباره عن ايه؟ بروتين. من كتر ما بتطلع هرمون الديجنريشن في الهرمونز ديت من كتر ما بتطلع يبان في الناس بتشوف كانه ايه؟ امايلويد ديبوزيت. فانتوا عندكم يو تو جنريتد موليكول. انتوا عارفين التيومر ماركر ده جاي منين؟ او عارفين يعني ايه بارامالجنال سندروم؟ مش هتعرف حاجات دي في الضلمه؟ ايه الفرق بين بارامالجنال سندروم والتيومر ماركر والريسبتور وهرمون البروتين؟ ايه الحاجات الغريبه دي؟ كلنا عارفين التيومر ده له تيومر ماركر، التيومر ده له تيومر ماركر، والتيومر ده بيعمل بارامالجنال سندروم. جت منين بارامالجنال سندروم ولا التيومر ماركر ده جه من المصيبه؟ السيلز نفسها المالجنال سيلز بتطلع بروتين اب نمبر بروتين في السيركوليشن. لو البروتين ده محترم وصل لدرجه انه يبقى هرمون فالان هجيله ايه؟ بارامالجنال سندروم. لو التيومر ده اي كلام عبيط ونزل في السيركوليشن انا هستغل التيومر ده بقى استخدمه كايه؟ هستغل البروتين دوت واستخدمه كتيومر ايه؟ كل دي ابنورمال بروتر. وده عشان نيجي ناخد البريست بالذات عشان البريست هو اهم كانسر علينا بناخده كتير. ساعات البروتين دوت بيبدا هنا على السل وبنسميه ايه؟ تيشو ريسبتور. ده لسه ما ناخدش البريست. يعني البروتين ده لما نقول كلمه بروتين او بارامالجنال سندروم كل دي حاجات متصنعه من المالجنال سيل. لو البروتين ده محترم جدا يعني بارامالجنال ايه؟ سندروم. لو البروتين ده بس استخدمه كتيومر ايه؟ ماركر. لو البروتين ده لازق على السيل بستخدمه كحاجه اسمها تيشو ايه؟ ريسبتور. لو طلعت تيومر ماركر على السيل مين اللي بيسال؟ تيومر ماركر اللي في الدم، تيومر ماركر اللي على السيل هو ده اللي بنسميه تيشو ايه؟ ريسبتور. فاكرين النيورو هيستوكيمتري؟ مش فاكرين خالص كلمه النيورو هيستوكيمتري؟ مش بيقولوا لك التيومر دوت انا عرفت ان هو لينفوما من النيورو هيستوكيمتري بتاعه؟ ايه اللي بيقول هيستو كيمستري بتاعه؟ بالظبط. اللي هي الحاجات اللي عليه السي دي مع الكل دي اسمها تيشو ايه؟ بس اسمعنا السي دي اللي حافظاها ايه؟ السي دي بلس ما عرفش كام والكل دي اسمها تيشو ايه؟ بس نرجع للحته دي عشان ما نطولش ونغوط معاكم. في الاخر العيان اهو اللي عنده سبين للسلف، السبين للسلف دي بتبقى رينج الناس وحواليها امايلويد ايه؟ تروما. جت منين الامايلويد التروما دي؟ ما مش شيطان يعني، جت من الجينيتيك بروتين ايه؟ موركر السبريد، ماكو ميكو سبريد. المدرسه لوكال تروما تنتشر ازاي؟ المدرسه لوكال تروما بتنتشر 50-50. يعني ايه 50-50؟ بلاد شغال انفاتيف شغال. بلاد اوكي وانفاتيف اوكي، تنتشر الاثنين. عكس الفافيلي اللي كانت مينلي ايه؟ والكوليكلر بلاد مينلي بلاد. فدي بتنتشر بلاد والانفاتيف، الانفاتيف بتروح بقى تقول انتو نور. سيرفايكل طبعا عشان هي في الرقبه بتروح كمان الانتستاين. دي مهمه دي. اللي في الشاشه. المدرسه الروكر تروما تحفظوها في الام مع الام. المدرسه الروكر تروما هي اللي بتبعت ممكن اب تو ميديستاين الايه؟ ليمف نود. الكلينيكال بيكتشر بتاعت المدرسه الروكر تروما هتبقى عظيفه. لو انا عندي مدرسه الروكر تروما هتبقى الكلينيكال بيكتشر ايه عادي؟ زي كانسر ستيرويد يعني الواحد هيبقى عنده ايه؟ ممكن عنده ستيرويد وديول، ممكن يبقى عنده جلان هارد وريجلر وايه؟ وفيكس شويه في اللي حواليها. اهم حاجه بلاقي العيان عنده مالجنان جويتر زي المالجنسي، عنده مالجنان جويتر بلس الهرمونز اللي طلعت. طلع ايه وايه؟ كاتسوني يعملوا ايه؟ يعمل هايبو ايه؟ كابتينيا وتيتاني. والسيروتونين بيعمل كارسينويد سندروم. اهم حاجه فيه الدهريه. اهم حاجه فيه الدهريه. مين اكتر التيكو الدهريه ولا هايبو كالسينيا؟ والهايبو كالسينيا ممكن ما تبقاش باينه ليه عند العينين قوي. اللي عايز ياخد الصاله ديت. طيب الهايبو كالسينيا ما تبقاش مانيفيستد ليها بعد العينين. انا بيجي نتكلم على مدرسه لوكال تروما بنقول مينلي دهريه مش هايبو كالسينيا. بنرد العيان بتاع مدرسه لوكال تروما من الدهريه من السيروتونين يعني مش من الكالسيتونين. ليه الهايبو كالسينيا ما بتبقاش مانيفيستد قوي عاده؟ لا مش هتدوس. لا مش هتدوس. ولا كانسر يا ابني، العيان دايما عنده ايه تاني؟ بالظبط. عشان في كده من حالات جماعيه كمان. هايبر باراثيرزيزم بيعمل هايبر كالسينيا والكالسيتونين بيعمل هايبر كالسينيا. بعد كده يعني كالسيوم موضوع معاه هايبر كالسينيا مش هي دي التركه. التركه كلها حاله بتطلق حتى مدرسه لوكال تروما بتطلق جويتر مع دائريه. عيان جويتر مع دائريه مع فاميلي هيستوري. جويتر مع دائريه مع فاميلي هيستوري غالبا العيان ده اكيد هيطلع ايه؟ مزاري ثايرويد كارسينوما. طيب اشخص ازاي مدرسه لوكال تروما؟ غير السي سي او تي 4 هطلعه نورمال. ده لسه لوز مالجنسي عادي وغير انك التراساوند اللي هيقول لي سوليد ولا سيرتك نفس الانفستيجيشن. الحاجات انا بتكلم عن الحاجات الزياده غير هنعمل سي تي ناك زي كانسر ثايرويد عشان اشوف قدر الهيومن ماسك في اللي حواليه ولا لا. دي الانفستيجيشنز العاديه اللي شرحتها قبل كده. بنزود ايه بقى في يعني ايه السبيسيفيك هنا؟ بايوبسي. وين دي السايكولوجي؟ هنشوف ايه في البايوبسي؟ الباثولوجي. سبيندل شيب تيلز وممكن يطلع لي معايا ايه؟ عمل ويت بوست. الفان ليستر تورتي دايجنوستيك. واتفقنا الفان ليستر تورتي بتشرحها في كل انواع الثيرويد تيومرز ما عدا مين؟ ما عدا مين؟ ما عدا الكوليسترول. عادي فاهم ولا تايه؟ قول ايه اللي ايه اللي تايه من مين؟ انا كل ما اجي اراجع الناس بتقول يعني الناس بتفهم اللي بشرحه. طب اجي ارجع ورا سنه عشان احاول عشان ما ارضاش احط اساسا. كل ما بنرجع لورا كل ما بنشوف خلينا قدام بس. الفانزيو سيتولوجي هتلاقي سبيند سيلز وامايلويد ديبوزيت. وقلنا الفانزيو سيتولوجي بتشخص كل ثيرويد مالجنسي ما عدا الكوليكولا ثيرويد كارسينوما. عشان الكوليكولا ثيرويد كارسينوما فيها الشبيهه بتاعتها اللي اسمها ايه؟ كوليكولا ثيرويد كارسينوما بالظبط. والفانزيو سيتولوجي بتاخد سيلز ما بتاخدش بيزنس ممبرين فمش قادر اشوف انفيجن اوف بيزنس ايه؟ ممبرين. فطالما مش قادر اشوف انفيجن اوف بيزنس ممبرين انا مش قادر افرق بين الاثنين دول. بتاعت الثلاثة ونص. يبقى لما نيجي نعمل انفستيجيشن دوليه ده ربنا يخليكم عشان حضرتك التوكسيك جويتر الحته حاطه اللي انتوا بتحبوها كلكم السهله بتاعه الريزيبيلتي والانكزايتي والتريمرز والكلام ده كله. طيب الانفستيجيشن في حاله مريض لوكال تروما مني هنعمل فاين ميدل ايه؟ سيتولوجي عشان خاطر نتاكد انها من دايره لوكال تروما وهنلاقي سبيندل سيلز ماليجنت وهنلاقي امايلويد ايه؟ تروما ممكن يطلع لي شويه كذا امايلويد. مين التيومر ماركر بتاعنا؟ استخدموا السيرم اسمه ايه ده؟ كالسيتوريوم كالتيومر ماركر. يعني هي المانيفستيشن مينلي ديو تو سيرتونيوم بس السيرم كالسيتوريوم ممكن استخدمه كالتيومر ايه؟ ماركر. طيب مهم ايه تاني بقى؟ مهم جدا جدا جدا اعرف العيان ده عنده مان ولا ما عندوش مان. عارف مدار التلوكال تروما اعرف عنده مان ولا ما عندوش مان. هتفرق في المانجمنت بتاع العيان. مان ده كان مدار التلوكال تروما وفيه كرومو ايه؟ سيتوما وهايبر بارا ايه؟ سيرفيزي وبارا سيروز هايبر فيزيا. اعرف عنده مان ازاي؟ اعرف عنده مان ولا لا؟ اعمله بي ام اي نيورين. فاكرين ان فيه كرومو سيتوما كان بيتشفط في 24 اور بنضايل مانديريك اسيد ان ايه؟ يورين. لازم نعمله بي ام اي نيورين عشان نطمن عنده ولا ما عندوش فيه كرومو ايه؟ سيتوما. ليه؟ هتفرق جامد جدا في التريتمنت لما نيجي نعالج العيان بقصه. طيب هنعالج مدار التلوكال تروما ازاي؟ المثال اللي انا بقوله على عليك عايز كانها توتال سيرفيك كانها مليجنا تيومر هنعمله توتال ايه؟ سيرفيك. مشكلتها فين الليمف نود؟ السرفايكل. السرفايكل الليمف نود اتفقنا ثلاثه. لو الليمف نود كنت النهارده هنعمل ايه؟ فولو اب. لو الليمف نود النهارده اثنين ثلاثه هنعمل ايه او خمسه ثمانيه؟ سيلكتيف ريموفال ريبيتنج. ولو ماتت هنعمل نوبيفاي ايه؟ بلوك ماجنال سيرفيك. المثال السيرفيكال سينوما بالنسبه للتلوث كارسينوما مش هتلاقوني كاتب في الورقه حته فولو اب. ليه مش هتلاقوني كاتب في الورقه حته فولو اب؟ لان في المدار التلوث كارسينوما بيحصل ايرلي ليمف نود افكشن. فهمتوا؟ غير الكابيلري دي، الكابيلري دي تيومر حلال ابن حلال. فعشان كده ممكن ما يحصلش ايرلي ليمف نود ايه؟ افكشن. فعشان كده المدار التلوث كارسينوما هتلاقوا في الورقه مفيش حته ايه؟ فولو اب. في بس يا سيلكتيف ريموفال يا موديفايد نانتر افكشن. طيب فين التكه؟ التكه لو الان عنده الاثنين. لو الان عنده فيه كروموسايتوما، لو الان كان عنده فيه كروموسايتوما لا نزال التاروكا كارسينوما. تعالي مين الاول؟ مين بناين مين مالينا؟ دي بناين ودي ايه؟ مالينا. فالمنطق بيقول عليه مين الاول؟ المالينا. بس هنا هننسى عكس المنطق، ليه هننسى عكس المنطق؟ لا مش عشان تورب. لان العيان عنده في كروموسايتوما عنده ايه؟ هايبرتنشن. ممكن ضغطه يبقى كام؟ ممكن ضغطه يبقى 200 140 مثلا. ينفع اعمل العمليه اللي عنده ضغطه كده؟ هيحصل له كده ميكرو في الكلاس بتاع العمليه وضغطه يعلى سنه قبل العمليه هيحصل له ايه؟ انت فين الايه؟ فين طب جوه العمليه بقى لو عنده ستريس وضغطه عالي، جوه العمليه ضغطه عالي، الضغط العالي في الجراحه بيعمل حاجه اسمها ايه؟ لا ليه؟ يعني العمليه هتبقى ايه؟ بلطي. لما نيجي نعمل توتال توتال سيروديكس اللي هي عمليه قليله اساسا، العيان ضغطه عالي ممكن تبقى العمليه هاي لي ايه؟ ضغطه. ممكن اعوض طبعا وسط الدم والفيلد الاحمر طبعا ينسى بتاع الكومبليكيشنز ايه؟ بيزيد. فعشان كده قال لك لو العيان عنده فيه كروموسايتوما، لو العيان عنده فيه كروموسايتوما او كروموسايتوما لما نيجي نعالج هنعالج الفيه كروموسايتوما الاول. ليه هنعالج الفيه كروموسايتوما الاول؟ عشان خاطر العيان ده لما ضغطه يعلى، ضغطه يعلى في الاسترس في البيري اوبرتيف في البيري فيجز بتاعت الاسترس الان ممكن يجيبوا هايبرتنشن، يعملوا انترفرينيال هيموريدج او يجيبوا هايبرتنشن يخليه الفيلد بلاد. الفيلد كروموسايتوما بتتعالج الاول. اخر حته مكتوبه عندكم دي بوست جرادويت ارسموها خالص. ما ينفعش على اندر جرادويت اكتب الكلام دوت، ما ينفعش على اندر جرادويت اكتب الكلام ده في الامتحان. المدرس تاروكر سنوما اللي هي فاميليال الكلام ده بوست جرادويت ارسموه خالص. المدرس تاروكر سنوما اللي هي فاميليال بيديتكت الجين دوت والولد بتعمل له حاجه اسمها بروفيلاكتيك ايه؟ بروفيلاكتيك ايه؟ بس الكلام ده للبوست مش للاندر. بتعمله عند سن 7 سنين بروفيلاكتيك ايه؟ سيرودكتومي. واكتبوها ما تكتبوهاش حاطه في الامتحان. ما تكتبوهاش حاطه في الامتحان. دي معلومه بدي بوست يعني. طيب هندخل في ايه دلوقتي؟ هندخل في الفوليكولا ثيرويد ادينوما. هناخدها في قد ايه؟ 3 ثواني. هناخد الفوليكولار ثايرويد ادينوما في 3 ثواني. ليه 3 ثواني؟ عشان هي عبيطه. هنرجع بالصفحة الورا، هنرجع بالصفحة الورا. ما خدنا الريكنس قبل البناية، هناخد ده البناية. فاضل فوليكولر تيرويد أدينوما، فاضل مثلا توفي جولدر. فاضلي في الحصة الفوليكولر تيرويد أدينوما، وفاضلي مدخل التوفي جولدر. بص يا ولاد، الفوليكولر تيرويد كارسينوما، سوري أنا آسف، الفوليكولر تيرويد أدينوما إز ذا أونلي، إز ذا أونلي بناين، معلش معلش يا محمد خدني على قد عادي، إز ذا أونلي بناين تيرويد إيه؟ تيومر. في حاجات مكتوب عندك زيادة؟ لا لا ايه؟ لا جانا ممكن تيومر زيادة. طب ما تعرفش احنا؟ طبعا الخير احنا في البناين تيومر والثيرويد جلاند. وليكو الثيرويد ادينوما هي الاونلي بناين ايه؟ تيومر. ما فيش حاجة اسمها فابيلري ايه؟ ثيرويد ادينوما بس مالتي فيزيتي. اي تيومر في فابيلري بروجكشنز يعامل معاملة مكتوبة ورا. مكتوبه في صفحه الورق اي تيومر، مكتوبه في صفحه الورق ما حدش يكتبها. اي تيومر في كابيلري بروجكشن ده كابيلري ثيرويد ايه؟ كارسينوما. كابيلري ثيرويد ادينوما داز نوت اكزيست. طيب الباثولوجي بتاع كابيلري ثيرويد ادينوما والكلينيكال بيكتشر بتاعتها الاثنين مع بعض اللي انا بريزنت كلينيكالي بايه؟ سوليتري ثيرويد موديول. دي ما بتجيش ريتم طبعا، ده بس احنا بناخد كلمتين عن السنان تيومرز بعد ما خدنا المريكنز. العيان في الباثولوجي وكلينيكال بيكتشر بقى بذات الدكتور تريتل ثيرويد موديول. تعالوا نفكر مع بعض ايه اللي خدناه تريتل ثيرويد موديول لغايه دلوقتي؟ ايه اللي خدناه تريتل ثيرويد موديول لغايه دلوقتي؟ سكيت الماتش اوردر جوستر اللوكلايز فورم بتاعه، اللوكلايز فورم كان بيعمل تريتل ثيرويد موديول مجمعه ورا محدش يكتب. السابيلري كانت بتعمل تريتل ثيرويد موديول، والفوليكولار كارسينوما كانت بتعمل تريتل ايه؟ موديول، والفوليكولار ايه؟ ادينوما. كل دول بيعملوا تريتل ثيرويد ايه؟ موديول. طيب الفوليكولار ادينوما ديت ايه مشاكلها؟ لو العيان عنده فوليكولار ثيرويد ادينوما ايه الكومبليكيشن ممكن تحصل فيها؟ الكومبليكيشن ده بتاع سيمبل نودر جوستر بالظبط. السيمبل نودر جوستر كان بتيري بيه وبتيري بيه؟ بتيري توكسيك وبتيري بيه؟ مالكنا. دي ساعات الفوليكولار ثيرويد ادينوما ساعات بتبقى فانكشن جامد جدا. ساعات لازم ولا ساعات؟ ساعات بتبقى فانكشن جامد جدا وبتعمل حاجه اسمها سوليدري توكسيك موديول. طب ايه السوليدري توكسيك موديول اللي خدتوها؟ خدتوا التصنيفات التوكسيك جولتر. ريكو توكسيك جولتر يا ديفيوز توكسيك يا توكسيك نودرس يا سوليدري توكسيك ايه؟ موديول. السوليدري توكسيك موديول، السوليدري توكسيك موديول هي الفوليكولا ادينوما لو كانت ايه؟ فانكشن بالظبط. السوليدري توكسيك موديول هي الفوليكولا ادينوما لو كانت فانكشن. هنرجع للقصه تاني، ده تيومر، ده تيومر يا محمد وبناين، ممكن يطلع فانكشن ممكن يطلع ايه؟ ده تيومر معرفش هو ناوي يعمل ايه، فهمت؟ حتى هو بناين تيومر بيبي فانكشن او نان ايه؟ لو فانكشننج، لو فانكشننج بيعمل حاجه اسمها سوليتري توكسيك ايه؟ طيب الفوليكولا ادينوما في بعض الكتب كاتبه انها ممكن تقلب فوليكولا ايه؟ كارسينوما. طيب لما نيجي برضه من ضمن الكومبليكيشن اللي بتحصل في الفوليكولا ادينوما زي السيمبل نودر جويتر ممكن يحصل فيها سيست ديجنريشن وبعد كده ممكن يحصل فيها ايه؟ ميموري. لايبل فور سيست ديجنريشن لايبل فور ميموري. طيب انفستيجيت الفوليكولا ثيرويد ادينوما ازاي؟ الانفستيجيشن بتاع الثيرويد صباح الخير بيعمل ايه؟ صباح الخير هيعمل تي 3 وايه؟ وتي 4 وتي اس اس هيطلعوا هنا يا نورمال لو هيطلعوا ايه؟ هاي لو كانت ايه؟ فانكشن. بعد التي 3 والتي 4 هنعمل ايه؟ على التوب كده في الثيرويد بعد التي 3 والتي 4 نعمل ايه؟ نكهة التصام. النكهة التصام حوالي فيه سوليتري ايه؟ موديول وهنا مفيش ايه؟ مفيش موديول. لو هنا كان طلع فيه موديول تبقى دي ايه دي؟ سيمبل نودرال ايه؟ جوزر. انما لو هي فعلا السونار قال تالي اتسرحت ليها تالي تالي السونار لو قال لي في نوديول ثانيه تبقى دي سيمبل نودر جوزر وانا اللي غلطان. السونار هياكد ان هي سوليتري ثيرويد ايه؟ نوديول بيتي ثيرويد جلاند ايه؟ نورمال. نفس الانفستيجيشن بتاعت الكيفر هنعمل ثيرويد سكان الثيرويد سكان والفوليكولار ادينوما بتبان حاجه من الاثنين. لو هي نون فانكشنينج هتبان ايه؟ فول. لو نون فانكشنينج هتبان ايه؟ فول. لو هي فانكشنينج هتبان وورم او هوست. لو هي فانكشنينج بتاخد الراديو اكتيف ايودين فبيبان وورم او ايه؟ هوست. عاده بتبقى وورم ما بتبقاش هوست قوي لو هي فانكشنينج. طيب وورم هوست يعني سبت الدايم زياده. دي لو دي الثيرويد جلاند اهي كلها واخده الضاي ابيض بس لما تفرز اللون ابيض هتلاقي هي عامله كده ويل ديفايند وعامله كده. دي بنسميها ايه؟ وورم. وورم يعني لونها نفس لون الايه؟ الثيرويد بس ويل ديفايند واضحه. هوت يعني تبقى ايه؟ واخده الضاي اكتر واخده الريزيو اكتر بروتين اكتر يعني بنسميها ايه؟ هوت. الثيرويد جلاند كلها خدت الضاي، الثيرويد جلاند كلها خدت الضاي او الريزيو اكتر بروتين والنودولة بانت كده افتح دي بنسميها ايه؟ كود. اكوردنج ايه اكتف ولا نود ايه؟ اكتف. فالاي ما ده بنرجع تاني للحته اللي بتتلخبطوا فيها. اي هوت نوديول لازم تطلع ايه؟ توكسيك. اي هوت نوديول بتطلع ايه؟ توكسيك. انما مش كل نوديول بتطلع ايه؟ مالينجن. هي مالينجن نوديول بتبان كانها ايه؟ كولد نوديول. بس مش كل كولد نوديول هتطلع ايه؟ مالينجنس. لان اكتر حاجه بتعمل كولد نوديول اتفقنا هي ايه؟ السوليد فورم بتاع السيمبل نوديول ايه؟ بورد. عشان دي نون فانكشن ايه؟ نوديول. التوكسيك نوديول لازم تطلع هوت وكل هوت نوديول بتطلع ايه؟ توكسيك. انما مش كل كولد نوديول لازم تطلع ايه؟ مالينجنس. مش كل كولد نوديول لازم تطلع مالينجنس. وقلت لكم حتى النسبه كام بيرسنت من الكولد نوديول اللي بتطلع مالينجنس؟ 10%. عشان كده لما احنا بقى بنعكسها احنا بنكتب الامتحان بالعكس بنكتب المالينجن نوديول بتبان ايه؟ كولد. فاحنا نتفق ان اي كولد نوديول يعني ايه؟ مالينجن. لا المعلومه دي غلط. هي ماشيه كده مش ماشيه كده. ما هي يا حبيبي كولد يعني نون فانكشن. بالظبط معظم مالينجن فان ايه؟ فانكشن. لا يا حبيبي كل المالينجنس نون ايه؟ فانكشن. تبتدي البناين هي اللي ممكن تبقى فانكشن او نون ايه؟ كل الميتاستس. الميتاستس بتبقى فانكشن كانها تيرور تيشو بس هي بالنسبه للتيرور جلاند نون فانكشن. يعني التيومر نفسه هي دي النيله. التيومر نفسه كتيرور تيشو التيومر نفسه كتيرور تيشو ممكن بيطلع تي سي وايه؟ بودي فور. بس التيومر بالنسبه للتيرور جلاند الام يبقى كول. فهمت؟ يعني انا لو شفت ميت ستيرويد وشفت تيومر بس ممكن يطلع ممكن يبان كانه ايه؟ بياخد ريديو اكتيف بايوجين وبيصنع تي 3 وايه؟ ودي 4. انما التيومر في وجود ميت ستيرويد جلاند هيبان دايما ايه؟ كول. عشان كده ما كنتش اعرف اعمل سكان واشوفها فانكشن او نون فانكشن غير لما اشيل مين؟ ستيرويد يعني لسه وتمام. فهمت؟ زي مثلا انا انا انا اللي بتكلم شويه انجليزي ودوني حته في مجال افريقيا حبقى ايه؟ بره مصر الانجليزي خدوني ودوني لندن حبقى ايه؟ مش عارف اتكلم يعني مش عارف اكمل الجمله قالوا انا جعان. الدنيا هي كلها نسبه وتناسب. طيب هنعمل تيرولوجي كده نعمل فاضي تيرولوجي كويسه ولا زباله؟ زباله. ايه الفاينل سيرتولوجي في البوليكولا ادينوما زباله؟ عشان ده بلوت الترانجير بيطلع بتقولي ليه؟ كارسينوما واتخلينا الحته دي خالص. طيب هنرجع ايه بقى البتاع ديت؟ دي لو طلعت ادينوما هنعملها هيمي سيرودكتومي. واساسا هيمي سيرودكتومي اوريدي هي دي البايوبسي. يعني انا لو عندي بوليكولا تيومر هعمل بايوبسي عشان اطمن. فالبايوبسي اتفقنا بعد ما الفاينل سيرتولوجي بتفشل بتبقى البايوبسي عباره عن ايه؟ اكسجين بايوبسي اللي هي ايه؟ هيمي سيرودكتومي. يعني من الاخر البايوبسي هي الايه؟ التريتمنت. البايوبسي في فرق بين البايوبسي والتريتمنت هنا ولا كانهم حاجه واحده؟ ما لو حبيت اخد فرانك بايوبسي هضطر اعمل ايه؟ سيرفيسمو. في نفس الوقت الهيمي سيرفيسمو دوت كنت بقول لكم لو طلع بنان تيوبر يبقى العيان خف. يعني تقريبا الهيمي سيرفيسمو هي البايوبسي وهي الايه؟ العلاج. الهيمي سيرفيسمو ما عارفين الفايزيشن عشان يقول لي ده بوتيكولا ايه؟ تيومر. لما اجي بقى يبقى كوليكولا تيومر اعمل بروكسي كبيره ايه؟ سيرولكتومي. لو طلع كوليكولا ادينوما يبقى العيان ايه؟ كاف. لو طلع فوليكولار كارسينوما يبقى حضرتك كملها توتال ايه ثايرويدكتومي بالظبط. يبقى علاج الفوليكولار ثايرويدكتومي ايه؟ هيمي ثايرويدكتومي. وايه البايوبسي بتاعت الفوليكولار كارسينوما؟ هيمي ثايرويدكتومي. هيمي ثايرويدكتومي البايوبسي بلاش. عيانه مثلا، عيانه مثلا عندها براست مات، والبراست مات دي فايبر كارسينوما، فهمتني؟ ايه البايوبسي بتاعت الفايبر كارسينوما؟ انك انت تشيلها وايه؟ وتحللها. وايه الريزم بتاع الفايبر كارسينوما؟ تشيل. ساعات كده تبقى البايوبسي هي الايه؟ وفي حاجه اسمها اكسجين بايوبسي. لو في اكسجين بايوبسي طلع بنايم يبقى في البايوبسي ساعتها هو الايه؟ التريتمنت. صح ولا انا غلطان؟ فعشان كده هنا في الفوليكولار ادينوما البايوبسي هي التريتمنت. نشوف البايوبسي اللي نعمل هنا ايه؟ سيرديكتومي. ايه علاج الفوليكولار ثايرويد ادينوما؟ ايه سيرديكتومي؟ اي انفستيجيشن في الثايرويد بالظبط. هي زي الكرسومه بالظبط. بعد ما تبقى تبقى ايه؟ جدع. هي زي الكرسومه بالظبط. لو فرش هتبان كده ورم ايه؟ جوتور. وهي نفس الانفستيجيشن بتاعت سيكل رودر جولتر الحمد لله. وهي نفس السكيما العامه بتاعت اي جولتر. اي جولتر طبعا كده جولتر عايز انفستيجيتر عنها جولتر. انفستيجيتر عنها امشي ايه؟ لا تي 3 وايه؟ ودي 4 عشان اعرف هي سيمبل ولا توكسيك. توكسيك بقى توكسيك سيمبل بقى ممكن تطلع مالجنت ومعظم الحالات بتطلع ايه وايه؟ ثايرويد. نمره 2 اعمل ايه على طول؟ نكا التصاوم. نكا التصاوم دوت عشان لو لقيت موديول ولقيت موديول ثانيه كتير تبقى غالبا دي ايه؟ سيمبل نودر الجولتر. ما سيمبل نودر لقيت موديول واحده ساعتها تبتدي تشوف انها احتمال تطلع ايه؟ مالجنت. وتكمل بقى بيت الانفستيجيشن. فهمتني؟ يعني حالات في حالات في حالات السيمبل نودر الجولتر احنا بنتوقف بعد مين؟ نكا التصاوم. بنعمل بس الدرس الجوست زي ما مكتوب في النظر عشان ابدا العمليه عشان بكره الفورم. انما في مالجنت هو لما السونار بقى يبتدي يقلقني ابتدي اعمل بقى ثايرويد سكان. لا هعمل فاين ايه؟ ميدل. طلع مالجنت اعمل انفستيجيشن فور ايه؟ سكند. فهمتوا؟ طيب عايز ابتدي في التوكسيك بوينت. هو احنا ما انا قلت بس في العادي بلعب ثلاثين طفل وست تكون في الكورسوري مش قصدي نايم قصدي الفيومر فيس والهايبر كروماتيزم والحاجات دي كلها ممكن برضه تبان في مين؟ في هما طبعا عشان تيومر. دي كارتينوما بريجنسي. بس اي تيومر ممكن يبقى فيه كومنت ممكن يبقى فيه مايتوتيك تيجر تيومر ولا تيومر. احلف ان هو كارتينوما انفيجن اوف بيزنس ايه؟ ممبرين. انا ما شفتش انفيجن اوف بيزنس ايه؟ ممبرين. انما مثلا في البريست يعني نيجي نقول لا في البريست مثلا هنقول عادي الفاينل سيتولوجي ما يفرقش بين الكارتينوما الانفيزيف وكارتينوما ايه؟ انسايت عشان ما فيش بريست ادينوما. هو الراس دي ناس كانسر بريست مفيش حاجه شبهها. البابيلا لو كان في بابيلا ادينوما لو كان في بابيلا ادينوما كنا هنقول برضه من علم الفاينل سيتولوجي ما بيعرفش يفرق بين البابيلا كارسينوما والبابيلا ايه؟ ادينوما. بعد كده هتلاقوا في الورق في مربع كده كاتبه مأكد عليه ان مفيش حاجه اسمها بابيلا كارسينوما. بعد كده هتلاقوا في حاجه اسمها هيرت سيل تيومر واشربوه خالص. في هيرت سيل تيومر واشربوه خالص. لا في مربع بس مفيش بابيلا ادينوما وتحتيها هيرت سيل تيومر. حتى الهيلث دي برضه بيبص فيها جدا مش هو خالص. هيمي ثيرويدكتومي عبد الرحمن بيسال سؤال جميل جدا. ايه الفرق بين هيمي ثيرويدكتومي ولوبكتومي؟ لوبكتومي يعني شيل مين؟ اللوب. هيمي ثيرويدكتومي يعني شيل اللوب ومين كمان؟ الاسمه. لما بنيجي نشيل يفضل اشيل الاسمه بتاع عبد الرحمن. ليه؟ عشان عندنا جاله ريكارنس مثلا جاله تيب نودر جوتر في يوم من الايام ما يحصلش حاجه فين؟ في الاسم. لسه تبقى بيضغط على مين؟ اطرافيه. فلما نيجي نفكر نعمل لوبيكتومي بنعمل لوبيكتومي مع اسميكتومي. هي دي الهيمي ايه؟ سيروديكتومي. من الاثنين عشان ما نفكرش هيمي سيروديكتومي يعني لوبيكتومي بلس ايه؟ اسميكتومي. نشيل اسمها كده تاني نايمه ليها تاني. طب ليه مش مركزه؟ ليه النهارده في هبتدي بس حاجة بسيطة في التوست الجولد ربع ساعة كده عشان نكمله المرة الجاية وربنا يخليك المرة الجاية نقطة التوست اللي هي التريتمنت بتاع التوست الجولد. أنا بشرح التوست الجولد عشان أوصل للتريتمنت. التريتمنت بتاع التوست الجولد هتكتشفوا إنه في الجراحة مختلف تماما عن الباطنة. لا نفس الفكرة يعني بس هتفهموه في جراحة أحسن. عشان ربنا يخليكم الحلقة الجاية نقطة التوست اللي هي التريتمنت بتاع التوست الجولد. التوست جولدر. توست جولدر ايه معنى توست جولدر؟ توست جولدر يعني تقريبا بياند كبرت وطلع ايه تي 3 وايه وتي 4. التوست جولدر ثلاث انواع. التوست جولدر ثلاث انواع يعني تيمبل جولتر كان كام نوع؟ اثنين. التيمبل ديفيوز ده تيمبل ايه؟ نظر. والمالجنا كان ثلاثه ادينوكارسينوما ومدلري ولينفوما، والنوع الاساسي اللي هو ادينوكارسينوما كنا كمان بنقسمه ايه؟ ثلاثه. ففضل البوليكولر ايه؟ انا اطلق. التوكس جولتر ثلاث انواع. في حاجه اسمها ديفيوز توكس جولتر. ديفيوز توكس اللي احنا بنسميه اسمه الثاني جريفل. جريفل. اللي احنا بنسميه اسمه الثالث برايمري برايمري توكسيكوز. كل ده نوع وطالب جنب بتبقى عامله كده طب رانا ديفيوز وفيها ايه؟ بتطلع تيفيوز ديفيوز. طيب النوع الثاني اسمه ايه؟ اسمه توكسيك نودولار جولد اللي احنا بنسميه برضه بلامر. بنسميه برضه بلامر اللي احنا بنسميه سكندري ثايرو توكسيكوز. النوع الثالث اسمه ايه؟ النوع الثالث اسمه سوليتري توكسيك مديول. سوليتري توكسيك مديول يعني التاروج لان طلع فيها نوديوله. النوديوله دي قاعده تطلع ايه؟ تي 3 وتي 4 بالهبل وبنت الثيروج جلاند ايه؟ نورمال. يعني الان عنده بويتر ولا عنده بس سوليتري نوديول؟ سوليتري نوديول. وتوكس نوديول بويتر اهو نفس الفكره الان عنده كذا نوديول ده وتوكس بويتر. وطلع في سوليتري نوديول. انا اخدهم حاجه حاجه. انا اخدهم حاجه حاجه. ده كده كل ده اسمه توكس بويتر. ابن توكس بويتر يعني الثيروج جلاند كبرت وطلع في سوليتري فور. انواعهم ايه الاساسيه؟ ديفيوز توكس بويتر، توكس نوديول بويتر، وسوليتري توكسيك نوديول. اول حاجه نتعرف على الدم يعني كام برسنت توكسيك، كام برسنت من ده وكام برسنت من ده. ده نوصل من 70 ل 75%. يعني من الاخر الموست كومن تايب اوف توكسيك جولتر هو اللي انتوا خدتوه في المصري اللي كان اسمه ايه؟ جريبل. ده اكتر نوع بيعمل توكسيك جولتر. ده تقريبا 25% يعني مور اور ليس ايه؟ كومن. شرحت ليه يا محمد؟ طيب ده كام في المية؟ كام تقريبا ايه؟ تقريبا ايه؟ خلصوا اه فده تقريبا واحد ايه؟ في المية من حالات التوكسيك ايه؟ قول حلو ناخدهم حاجة حاجة. ده ديفيوز توكسيك بويتر وده توكسيك نودر وده توكسيك موديول 1%. الاثنين تعرف بعد ما تعرف على الناس تعرف على الجيولوجي دول جم منين من انهي مصايب. الثريت توكسيك موديول قول يا محمد قول يا الفوليكولا ادينوما اه هي دي. طيب دي الثريت توكسيك موديول مش عارفين جت منين الله اعلم ما لهاش تفسير الله اعلم. يعني الدروج اللي طلع فيها موديوله وقعدت تطلع فيه 3 وايه ودي 4. التفسير الوحيد اللي اكسبتد التفسير الوحيد اللي اكسبتد ان هي دي الفوليكولا ايه؟ ادينوما وهنا حصل فيها ايه؟ فانكشن. انما لو الفوليكولا ادينوما دي نون فانكشن ما تعملش سوليتري توكسيك ايه؟ ودي لازم تبقى الفوليكولا ادينوما ايه؟ فهو ما لهاش تفسير تاني في الكتب. يعني ما فيش كتب كاتبه خالص ان السوليتري توكسيك ودي ليها تفسير غير انها احتمال تبقى ايه؟ فوليكولا ثيرويد ادينوما وايه؟ وفانكشن. ما لهاش تفسير تاني في الكتب. طيب التوكسيك نودر جولدر دي جت منين؟ التوكسيك نودر جولدر دي هي العيانه العيانه اللي كان عندها وضع سيمبل مالتي نودر دي جولدر وقعدت بجلاند مثلا سيمبل مالتي نودر جولدر 15 او 20 سنه فقلبت من سيمبل ايه؟ لتوكسيك وجلاند ابتدت تطلع تي 3 وايه؟ ودي بول. عشان كده اول كومبليكيشن كنت بحفظه لكم ايه في سيمبل مالتي نودر جولدر؟ توكسيك تشينج. قلت لهم على ثلاثة اسمها ايه؟ توكسيك نودرال ايه؟ جولتر. الحتة اللي مكتوبة تحت ايه ودي اكتبوها. تحت توكسيك نودرال قلت لهم كان بيها بوست جنب الحتة دي دي كبيرة عليه. حد ليه كتير. ايه اللي بيخلي الفيلم التالت توكسيك؟ ده قصه مأساوية ما حدش يدعى بيها خالص. ايه اللي بيخلي الفيلم التالت توكسيك؟ ده يعني ما شور ما حدش يدعى خالص، هي الفيلم ولا بالتوكسيك. الجريب الجديد بقى اللي هو الموست كومن تايب، الجريب الجديد الموست كومن تايب ده ايه الكيرف بتاعه؟ مين بيترسم على البني ادم؟ مين البني ادم اللي بيترسم؟ ايه؟ مين؟ اوتو ميون. تمام، درع زمان ما كانوش عارفين الجورجي، دلوقتي الموست كومن الجورجي ان هو اوتو ميون. ايه؟ جديد. الاوتو ميون الجديد لما خدتوه في البطه كان كام تايب؟ ولا خمسة؟ كنا بنضلش خمسة. في واحد خمس كنت بتضل نشوفه، هو ده بقى ده اوتو ميون ديزيز تايب ايه؟ فايف. تايب فايف هايبر سنسيتي، كنت بتضل نشوفه تايب فايف. في واحد زمان بتاع البنسلين والابره اثنين معرفش كان بتاع ال كان بتاع اللي هو الميكروزين بتاع الباص دوت. تايب فايف ده تايب فايف اسمه ايه؟ تايب فايف اسمه ايه؟ اسمه انتي ريسبتور هايبر سنسيتي. تايب 4 كان سيل ميديتر، تايب 4 كان سيل ميديتر. تايب 5 كان اسمه انتي ريسبتور هايبر سنسيتي. يعني الانتي بودي هيطلع ضد مين؟ ريسبتور بالظبط. تعالوا بقى نفهمه. لأن الجودة عايزة تعطيك الريسبتور فالفهم اشتري فهم وانا جريب الديزيز او اوتو جريب الديزيز تايب 5. تايب 5 يعني انتي ريسبتور هايبر ايه؟ سنسيتيف. دي السيلول جلاند، دي السيلول جلاند هنا السيلول سيل. في حاجة اسمها تي اس اتش ريسبتور. التي اس اتش ريسبتور ده مين المفروض يمسك فيه؟ التي اس اتش. لما يمسك فيه التي اس اتش يبتدي يعمل الاكشن بتاعه ويكبر الجلاند سنه ممكن ويخليها تطلع تي 3 وايه؟ ودي 4. الانتي تي اس اتش اللي بتبقى تطلع جلاند تخليها تطلع تي 3 ودي 4. الانتي بودي بيطلع ضد مين؟ الانتي بودي لو هيطلع هيطلع ضد تي اس اتش ايه؟ ريسبتور. عشان كده سموه كده ايه؟ بالبسطه مثلا سموه تي اس اي يعني ثيرويد ايه؟ اميون ستيمولنت زي ما انا ما اعرفش ايه. يعني في الجراحه ما بنسموهوش تي اس اي. يعني في الجراحه هنسميه من اسمه. الريسبتور طلع ضد مين؟ طلع ضد تي اس اتش ريسبتور. يبقى هنسميه تي اس اتش ريسبتور انتي بودي. مكتوب كده بيني انظام، هو بيتكتب كده بيني انظام تي اس اتش ريسبتور انتي بودي. الانتي بودي طلع ضد تي اس اتش ريسبتور. لما يجي الانتي بودي دوت يمسك في الريسبتور، لما يجي الانتي بودي يمسك في الريسبتور اي انتي في الانتي بودي رياكشن المفروض كان يعمل ايه؟ يكسر. اي انتي بودي ريسبتور كان المفروض بيكسر الجلاند يعمل فيها انفلاماتوري ريسبونس واوتو ميون ريسبونس. بل حصل اللي حصل هنا العكس. ليه؟ لان فيها تاكل ريسبتور انتي بودي اللي طلع طلع كبروتين، طلع كبروتين شبه مين؟ شبه فيها تاكل الاصلي. فلما يمسك في الريسبتور بتاعه، لما يمسك في الريسبتور بتاعه هيبتدي يعمل في جلاند كانه ايه بالظبط؟ فيها تاكل، فيكبر جلاند ويعمل فيها هايبرتريفيا ويعمل فيها هايبرتروفي ويخلي جلاند تطلع ايه؟ تي 3 وتي 4. لما الجلاند تطلع تي 3 وتي 4 كتير تقوم البيتيوتري البطه تطلع مين؟ فيها تاكل. بس الجلاند هنا لما تطلع تي 3 وتي 4 مش اللي بيخليها تطلع تي 3 وتي 4 هو فيها تاكل الاصلي، اللي بيخليها تطلع تي 3 وتي 4 هو مين؟ الانتي بودي. والانتي بودي عمال بيطلع منين؟ من الميون سيستم. فالدنيا ماشيه فيشيس ايه؟ سيركل مش هتقع. لو كان ده نتيجه فيها تاتش الاصلي كانت الفيجيتري وقفت بطلت تطلع مين؟ فيها فدخلنا فيشيس سيركل بالظبط. طول ما الريسبتور ده موجود، طول ما الانتي بودي ده موجود، اللي انا عنده جولتر وعنده تي 3 بيعلى وتي 4 ايه؟ بيعلى. طيب نفهم مين الانتجريتر؟ الكلام ده كان جاوب ورا حتى بص ازاي. فدي سؤال ترى يعني في اي تي اللي عندهم جريفت من غير ايه؟ لارج دكتور. فدي سؤال ترى صح. بنشوف كتير جدا احنا عندنا عندهم جريفت، ولا احنا كلنا في الراوند هنلاقي عندهم جريفت من غير ما يبقى عندهم ايه؟ جولد. صح. لا ولا يا حبيبي يا ترى بتسال السؤال ليه؟ لان عنده جريفت من غير ما يبقى عنده ايه؟ جولد. وانت سمعت السؤال ده انا المفروض اساله. السؤال ده يعني انا اللي عادة بساله لكم. ليه بقى السؤال؟ مجال ورا خالص حتى بوست جرادويت، مجال ورا خالص حتى بوست جرادويت. اكتولي هما مش انتي بودي واحد اللي بيطلع، والكلام ده فيري بوست جرادويت، ما حدش له دعوه، ما حدش له دعوه خالص. اكتولي بيطلعوا يا ترى ثلاثه انتي بودي، والكلام ده مكتوب ورا، ثلاثه انتي بودي. واحد وظيفته انه يعمل ايه؟ ستيميليشن، فيطلع ايه؟ تي 3 وتي 4. والثاني وظيفته انه يعمل ايه؟ يكبر الجلان اللي هو تي جي اي بالظبط جدع. والثالث السيرك وظيفته ايه؟ اللي الثالث وظيفته انهبيشن. انهبيشن يعني يمسك في الريسبتور ما يعملش حاجه، بس يبلوك الاكشن بتاع مين؟ التي اس اكشن اصلي. هم اكتر مش انتي بودي واحد، هم اكتر ثلاثه ايه؟ انتي بودي. بس الكلام ده فوق على نفس الجلد، هو انتي بودي واحد، الانتي بودي اسمه تي اس اكشن ايه؟ ريسبتور انتي بودي. بس لما نيجي نحسبها ترى هم ثلاثه انتي بودي. اللي بيطلع مني هو الانتي بودي اللي بيعمل ايه؟ بيطلع بي 3 وايه؟ ودي 4 هو ستيميوليتر. فهمت يا عادل؟ ثلاثه انتي بودي بيطلع، واحد يطلع، واحد يكبر، واحد يبلوك عشان الثاني، عشان تي اس اتش ايه؟ ما يعرفش الشخص. فعشان كده العيان فعلا ممكن يبقى عنده جريبل بلا بولدر، ودي فيري كومن. طيب نكمل القصه عشان هي الحته دي مثلا. دلوقتي العيان دوت عنده اوتو ميون ديزيز، افهموا الحته دي عشان نكمل. العند عنده اوتو ميون ديزيز وعنده انتي بودي في الدم، والانتي بودي اللي في الدم دوت الاكشن بتاعه ايه على الثيرويد؟ بولتر، وعمل هايبر ايه؟ ثيرويد. الانتي بودي ده هو سرح في الدم، الانتي بودي ده هو سرح في الدم. في كروس انتيجينيستي، في كروس انتيجينيستي بين الثيرويد وكذا حته، يعني ممكن ياتيك كذا حته على انها ايه؟ ثيرويد بالظبط. فلما يتاك كذا حته على انها ثيرويد مش هعمل فيها جولتر بقى، هيعمل فيها ايه؟ انفلاماتوري ريسبونس. الانتي بودي دوت، الانتي بودي دوت هيتاك كذا حته في جسمنا شبه الثيرويد انتيجين او شبه فيها تاك ريسبتور، بس مش هعمل فيها جولتر، هيعمل فيها انفلاماتوري ريسبونس. زي مثلا اكثر حاجه معروفه، اكثر حاجه معروفه انه بيتاك الاي، بيتاك الريسبو بلبر ايه؟ تيشو بالظبط. فلما يتاك الريسبو بلبر تيشو هيبتدي يعمل في الريسبو بلبر تيشو ديما وانفلاميشن وراوند سيل. مع الكتب بتاعتنا مش كاتبه موضوع الميوكوبوليسكرايز دوت اللي هو الوزن في البطنه، الكتب بتاعتنا كاتبه انه بيعمل فيها ايديما وبيعمل فيها انفلاميشن وبيعمل فيها راوند سيل انفلتريشن، فيبتدي الريسبو بلبر تيشو يطلع لايه؟ لبره، فالعيان يبتدي يجي له ايه؟ اكزوستالموس بالظبط. طيب بعد الاكزوستالموس، بعد الاكزوستالموس افهموا الحته ديت، بعد الاكزوستالموس خلاص قربت اخلص. بعد الاكزوستالموس العينين دول او الانتي بودي بيأتاك كمان الاكسترا اوكلر ماسل. فلما يأتاك الاكسترا اوكلر ماسل بيعمل فيها اوكلر ماسل مايوبثي. يعني العين بيبقى عنده اكزوستالموس واوكلر ماسل ايه؟ مايوبثي. اه كان بقول لكم في مايوبثي، اوكلر ماسل مايوبثي. ده نسميه ايه في الجراحه عندنا؟ سميناه ثيرويد او جريبل اكزوستالموباثي. كلمه اكزوستالموباثي مكتوبه عندكم في الورق، كلمه اكزوستالموباثي مكتوبه في الورق، يعني اوكلر ماسل مايوباثي، اوكلر ماسل مايوباثي مع اكزوستالموس. طيب السؤال بقى اللي بيطرح نفسه، هل شفت توكسيك جولتر بلا اكزوستالموس؟ عادي اه بالظبط. ممكن من عند توكسيك جولتر ما عندوش ايه؟ وكان في عينين كرونيك حتى بنشوفهم في البطنه الاكزوستالموس مش واضح. ليه الاكزوستالموس ممكن ما يبقاش واضح؟ لا عشان مش كل الناس عندهم هذه الكروس ايه؟ انتيجينيستي. فنسبة الاكزوستالموس في حياة حاجات في حالات التوكسيك بولتر لا تبقى عندها 60% او 70% ماكسيموم. يعني لو جبت 100 عيان، 100 عيان عندهم جريبل، هلاقي طول الاكزوستالموس موجود بس عند ماكسيموم 70%، مش عادي 70% ليفل، مش كلهم عندهم موضوع الايه؟ كروس انتيجينيتي. فاضل لي 3 دقايق. بعد كده، بعد كده برضه الانتي بودي دوت ممكن يتاك اللارج ماسل. اني لارج ماسل بيعمل فيها اتاك؟ الدلتويد والكوادريسبت. دي كوادريسبت بتاعت الرجل، ودي ليه؟ الدلتويد بالظبط بيعمل فيهم حاجه اسمها بروكسيمال ماسل مايوباثي. بروكسيمال لين ماسل مايوباثي. كام برسنت عندهم مايوباثي؟ هل شفتوا عن توكسي جولدر؟ شفتوا توكسي جولدر كان في البطن ولا ما شفتوش؟ شفتوا كام واحد شفتوه مثلا؟ ايه؟ ثلاثة بس؟ ثلاثة. العيانين اللي كانوا عندهم اللي عندهم توكسيك جولدر كانوا بيعرفوا يمشوا ولا كان عندهم مصر مايوباثي؟ كانوا بيحركوا ايديهم ولا كان عندهم دلتويد مايوباثي؟ كان في حضرتك ودي ما كانتش حاجه كومن يعني نسبه الميوبيس في العيانين لازم تعدي 5%. ماشي، بس ده 5%. ماشي، بس من الاخر نسبه الميوبيس لازم تعدي 5%. لا لا، انت بودي مش مستهلكش خالص. لو حد قال كده يبقى غلط، ده النتيجه في الانتي بودي مش مستهلكش. لا ايه؟ ايه شبه المايوسينيا بس هي مش هتيجي تي 3 وتي 4 اللي زادوا، لان ده مثلا ده مثلا ده مثلا ده مثلا وده مثلا عندهم تي 3 وتي 4 ايه؟ عاليين. النوع ده اللي هو توكسيك نودري جويتر والنوع ده اللي هو توكسيك روديول ما عندهمش ايه؟ ما عندهمش مايوبيسي ولا عندهم ايه؟ الدكتور تمام. عشان كده اسمه انتي ايه؟ ونروح نشوف التايب 5 ده، التايب 5 ده ملوش غير يعني مثالين في الدنيا. المارتينيا جريفز، المارتينيا جريفز وجريفز ايه؟ ديزيز. فاضل دقيقة، فاضل دقيقة، فاضل دقيقة عشان الموضوع، فاضل دقيقة، فاضل دقيقة. كان لسه أقول كلينيكال بيكشر، كان لسه أقول كلينيكال بيكشر. طيب الأنتي بودي آخر حاجة، الأنتي بودي آخر حاجة، هينتج برضه حاجة معينة من السكين. بيعمل اوتو ميون ريأكشن في حتة معينة من السكين، فبيعمل الكوتينيوس مانيفستيشن. أكتر حاجة طبعا كلكم عارفينها هي مين؟ الفيتيبيا دي ميكسديما. الفيتيبيا الميكسديما دي عبارة عن انفلاماتري بروسيس وإديما وبلازما سيلز وبولي جوز وسكرايز برضه معرفش جابوها منين. الانفلاماتري ريسبونس على الفينوكتيبيا. فبيعمل حاجة اسمها إيه؟ الفيتيبيا الميكسديما. الفيتيبيا المستديمه دي بتبقى يونيلاترال او باي لاترال، بتستارت يونيلاترال ممكن تبقى باي لاترال، الكلام ده مكتوب في كلينيكال بيكشر، بتبقى نون فيتنج. شفتوا الفيتيبيا المستديمه بالنسبه انا انا ابو حياد مين؟ انا عمري ما شفت الفيتيبيا المستديمه. والله العظيم ما شفتها. وبيعمل طبعا كلابينج، وبيعمل كلابينج في الفينجر، كل ده اميون ريسبونس. وهنا بيحصل عندي جيلو الوفيشيا ايه؟ الرياسة بالظبط. كل دي كل ده مكتوب في كلينيكال بيكشر ورا، هقوله المره الجايه الديتيل. كل ده اسمه ثايرويد ايه؟ اكروباسي بالظبط. او الاسم الاصح من اكروباسي ايه بقى؟ ديرموباسي. اسمه ثايرويد ديرموباسي بالظبط. عشان كده لما نيجي نعرف الجريفز بالاخر بعد كل العك اللي انا قلته دوت، لا عايز احط تعريف للجريفز بقى. يعني ايه تعريف الجريفز؟ تعريف الجريفز انا شرحته. يبقى الجريفز دوت ايه؟ اوتو ميون ديزيز. اوتو ميون ايه؟ ديزيز باي كام؟ باي هايبرسنسيفتي بالظبط. افكت مين مين؟ انا بعرف الجريفز. افكت مين الثايرويد ايه؟ جلاند ليدنج تو ايه؟ جويتر وهايبر ايه؟ ثايرويد. يبقى جريفز ديزيز دوت تعريفه هو اوتو ميون ديزيز افكت مين لي الثايرويد جلاند يؤدي فيها لجويتر وهايبر ايه؟ ثايرويد. التعريف مكتوب يعني كل حاجه بقولها مكتوبه في الوقت. ويز اذر ايه بقى؟ ويز اذر اكسترا ثايرويد ايه؟ مانيفستيشن. الاذر اكسترا ثايرويد مانيفستيشن هتلاقوا ثلاثه. ثايرويد ايه؟ اكزوثرموباثي. كام برسنت اكزوثرموباثي؟ 50 ل 60 او 80% ماكسيمم. وثايرويد ايه؟ مايوباثي. وثايرويد ايه الثالثه؟ ديرموباثي. وكلمه ديرموباثي احسن من كلمه اكروباثي عشان الاكروباثي دي بتتم ايه؟ فالاحسن انها تحط الكلمه المسلمه على الوفيشيا رياتا ونسميها ثايرويد ايه؟ ديرموباثي. يلا شكرا على الله، ربنا يكرمكم يا رب. وختاما نرجو أن تكونوا قد استفدتم وجزى الله خيرا كل من ساهم في هذا العمل. مع تحيات منتدى طلاب طب عين شمس www.1m.net. ولا تنسونا من صالح دعائكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.